في سنة 2010 انتشر فيديو على النت لشخص يقتل القطط بطريقة وحشية. الفيديو سبب موجة غضب عند بعض الناس، فقرروا هذين الناس يتحدون مع بعض عشان يحصلون قاتل القطط. صاروا مثل فريق المحققين الخاص اللي هدفه الوحيد يحصل هذا القاتل. القاتل ما اكتفى بهالفيديو بس، فاجأهم بعدة فيديوهات مشابهة، وكل شوي كان يسوي لهم حركة استفزازية مثل انه ينشر صورته بس مغبش على وجهه. القاتل كان واضح انه مستمتع ويشوفهم يدورون عليه. اللي ما كان حد يعرفه ان الاشياء اللي يخفيها هذا القاتل اكبر واخطر من اي شيء ممكن حد يتوقعه. القاتل هذا كانت عنده خطط وافكار مخيفة جدا بتخلي القضية هذه تتحول بسرعة من مجرد قضية بحث عن قاتل قطط لقضية اغرب بكثير. ما ببالغ اذا قلت انها واحدة من اغرب القضايا اللي ممكن تمر عليكم. السلام عليكم، معكم بدر. 90 يوم مجانا، هذا هو العرض الرهيب من يانجو بلاي، التطبيق السوبر ترفيه اللي تقدر من خلاله تشغل مسلسلات وافلام وموسيقى وحتى العاب. يانجو بلاي اخيرا اضافوا فيلم حوجن لمكتبتهم الكبيره، الفيلم اللي كنت انتظره ومتحمس له من فتره، واللي مبني على روايه حوجن الشهيره، واحده من الروايات الاكثر مبيعا. والقصه تتكلم عن جني اسمه حوجن يعيش بين البشر في مدينه جده في السعوديه، وراح يدخل في مواقف ومغامرات تخليه ينغمس في عالم البشر بشكل حتى هو ما كان يتوقعه. وغير فيلم حوجن، مكتبة يانجو بلاي فيها كل شيء، عربي، أجنبي، تركي وحتى أنمي، كل شيء تريده موجود عندهم، ومكتبتهم كل يوم تتوسع وتكبر. تطبيق يانجو بلاي متوفر على كل الأجهزة سواء التلفونات أو أجهزة التلفزيون، وممكن 4 أشخاص يستخدمون نفس الحساب في نفس الوقت، يعني لك أنت والعائلة. كل اللي عليك أنك تسجل من الرابط اللي تحت وراح تحصل اشتراك 90 يوم مجانا، فلا تفوت هالفرصة، روح الحين وجرب. قبل ما أدخل في القصة لازم أحط لكم هالتحذير، هذه القصة رغم أنها جدا جدا قوية وأحداثها مشوقة لكنها قد ما تكون مناسبة لكل الأعمار وقد ما تناسب الجلسات العائلية. كالعادة راح أحاول قد ما أقدر أخلي الموضوع نظيف، لكن أحداث القصة فيها عنف وفيها يعني بعض الأمور للكبار ما أقدر أتجنبها لأنها أساسية في أحداث القصة. راح أخفف من ذكرها قد ما أقدر وأحاول أخليها مبهمة، بس ما أقدر أمحيها بالكامل ولا بتصير القصة مش واضحة، فهالشي أرجو أنكم تأخذوه بعين الاعتبار قبل ما ندخل في القصة. القصة تبدأ أحداثها في شهر نوفمبر سنة 2010. في ذاك الوقت انتشر فيديو، مبدئيا لما تشوفه بتحسبه فيديو لطيف من فيديوهات القطط اللي تنتشر على النت. في الفيديو تظهر قطوتين صغار وفي شخص قاعد يلعب وياهن. طبعا أنا ما راح أعرض لكم الفيديو كامل لأنه جدا مثير للشمئزاز، وأصلا اليوتيوب يمكن يحذف هالفيديو لو عرضت لكم إياه، لأن اللي بيصير بعدها هو أن هذا الشخص الحقير الوضيع بياخذ القطوتين ويحطهن في أكياس طعام بلاستيكية ويجيب شفاط هواء ويشفط الهواء من الأكياس ويخلي القطوتين يختنقون داخل الأكياس لحد الموت. مجرد وصف الفيديو حتى بدون ما تشوفونه على الأغلب خلى دمكم يغلي، وهذا كان حال كثير من الناس اللي شافوا الفيديو. كيف هالشخص ممكن يوصل لهالدرجة من الخسة والوضاعة إنه ياخذ مخلوقات بريئة ويقتلها بهالطريقة القاسية بدون أي سبب، لا ويصور وينشر الفيديو بعد كأنه قاعد يستفز الناس؟ مشاعر الاشمئزاز والغضب هذه خلت كثير من الناس اللي شافوا الفيديو يحسون بواجب عليهم أنهم يحصلون هذا الشخص بأي طريقة ممكنة عشان يلقى جزاءه. ومن هني بعض الأشخاص راح يسوون مجموعة أو جروب على الفيسبوك. طبعا الفيسبوك في ذاك الوقت في سنة 2010 كان أكبر موقع سوشيال ميديا كل الناس كانت تستخدمه، فتجمعوا عدد من الناس في الجروب أو المجموعة هذه اللي كان هدفهم إنهم يحصلون هذا الشخص اللي في الفيديو قاتل القطط. في شخصين في المجموعة هذه نحتاج نتعرف عليهم. الشخص الأول هو امرأة اسمها ديانا تومبسون، واسمها المستعار على النت بادي موفن، يعني ما تستخدم اسمها الحقيقي ولا صورتها الحقيقية على النت. الشخص الثاني اسمه جون جرين، وهذه اللي قدامكم صورته الحقيقية، لكن اسم جون جرين اسم مستعار وما تم الكشف عن اسم هذا الشخص الحقيقي، وهو نفس الشيء بعد ما كان يستخدم صورته الحقيقية على النت. فديانا وجون جرين كانوا من الناس اللي أثار الفيديو هذا غضبهم وحسوا أنهم لازم يحصلون هذا القاتل، فانضموا لمجموعة الفيسبوك عشان يدورون على هالشخص مع بقية الناس. الشخص أو القاتل كان ظاهر جزء من وجهه في الفيديو، في هذه اللقطة، يعني حتى ما حاول يخفي نفسه بشكل كامل، بس طبعا ملامح وجهه ما كانت واضحة تماما بس من الجنب. الفيديو هذا تم نشره على اليوتيوب من قبل حساب اسمه You Only Wish 500، وبعدين لما دخلوا على ملفه الشخصي لاحظوا انه مسوي لايك على فيديو لفيلم Catch Me If You Can. هذا الفيلم عن قصة نصاب يزور شيكات وينتحل شخصيات ووظائف مختلفة عشان يهرب من الاف بي اي، مرة انتحل شخصية طيار ومرة طبيب ومرة محامي. القصة هذه حقيقية وسويت لكم فيديو عنها من سنين طويلة من زمان. فالقاتل على ما يبدو انه كان معجب بالفيلم هذا، وكانت هذه كأنها رسالة تحدي للناس انهم يحصلونه، لان فيلم Catch Me If You Can معناه امسكني اذا استطعت. واللي اكد اكثر على انه قاعد يتحدى الناس انه كان يرد عليهم في التعليقات، لما الناس يكتبون تعليقات على الفيديو يرد ويسبهم باقذر المسبات، ولما حد يكتب له تعليق مثلا راح تنال جزائك يرد عليه وهو يضحك، يعني حتى كانه كان متعمد يظهر وجهه في الفيديو بشكل غير واضح او بشكل جزئي كتحدي للناس اللي راح يحاولون يحصلونه. فالناس اللي تجمعوا في جروب الفيسبوك بدوا يحاولون يحللون الفيديو، بدوا يحللون الاغراض اللي في الغرفه، البطانيه اللي مرسوم عليها صوره ذيب، اثاث الغرفه، السرير، الطاوله اللي ظهرت للثانيه في الفيديو، باب الغرفه ومقبض الباب، فتحه او مقبس الكهرباء اللي في الجدار. ما خلوا شيء ظهر في الفيديو إلا وحللوه، لأن كل هذه الأشياء ممكن تعطيهم أدلة أو تقودهم على الأقل وين هو موجود في أي دولة. يعني مفاتيح الكهرباء مثلا أو مقبس الكهرباء تختلف من دولة للثانية، وممكن تدلهم على الأقل هو وين موجود. البطانية اللي عليها صورة الذيب حصلوا وين تنباع وممكن تساعدهم يوصلوا له. كل هذه أدلة ممكن شوي شوي يصنعون منها حبل يقودهم لهذا الشخص. جون جرين رسم مخطط بسيط لشكل الغرفة من خلال تحليله للفيديو، كان واضح أنها غرفة صغيرة نوعا ما. دليل إضافي لاحظوه في الفيديو كان صوت مسلسل أو برنامج تلفزيوني شغال في خلفية الفيديو. بعض أعضاء المجموعة كانوا يتكلمون روسي، وعلى طول لما سمعوا الصوت والكلام هذا عرفوا أن اللغة هذه روسية، وهالشيء قاد المجموعة لفكرة أن هذا الشخص احتمال كبير يكون روسي أو على الأقل مقيم في روسيا. بعدين عرفوا أن الصوت هذا من مسلسل روسي وقدروا حتى يحصلون الحلقة ذات نفسها. لكن بعد ما حللوا الصوت أكثر لاحظوا أن في نهاية التسجيل كان في صوت خافت مثل الضغطة تشك، يعني في الفيديو تسمع الصوت هذا والكلام بالروسي وبعدها صوت الضغطة تشك وينقطع الكلام. اسمعوا الصوت وركزوا. فشو معنى هالضغطة وليش ينقطع الكلام على طول بعد ما تصير؟ السبب اللي وصلوا له أعضاء المجموعة أن الصوت هذا كان مجرد تسجيل. القاتل هذا كان واضح أنه يحب يلعب عليهم، كان يشوف نفسه أذكى منهم، أذكى من الناس اللي راح يحاولون يحصلونه. فعلى ما يبدو أنه حط تسجيل المسلسل الروسي عشان يوهمهم أنه في روسيا. وفعلا يعني أعضاء المجموعة وياهم ديانا وجون جرين ضيعوا أسابيع وهم يحاولون يحللون الصوت هذا ويوصلون لمصدره، بس تبين لهم في النهاية أنه مجرد خدعة. بعدها فترة قصيرة ظهر فيديو جديد، القاتل رجع مرة ثانية. الفيديو الجديد كان يظهر فيه الوضيع هذا وهو ماسك جثث القطوتين اللي ماتوا، طبعا في الفيديو ما ظاهرة إلا يدينه يعني، وجثث القطوتين كانن متيبسات. فهذا ممكن نعتبره يعني كان فيديو استفزازي، والاستفزاز ما وقف هنا وبس. تخيلوا إن في حساب باسم جون سميث دخل على جروب الفيسبوك ونشر رابط لصورة، الصورة هذه كان ظاهر فيها القاتل وجهه مغبش وهو ماسك واحدة من القطوتين اللي ماتوا. هني أعضاء الجروب انصدموا، يعني هذا الحساب اللي باسم جون سميث كان يتبع للقاتل، كان حساب القاتل. أكيد طبعاً الاسم هذا مزيف، أصلاً جون سميث اسم جداً شائع، فهذا يعني كان مجرد حساب دمية، يسمونه حساب دمية، حساب مزيف. بس اللي عرفوه أعضاء المجموعة الحين إن القاتل داخل وياهم في الجروب وقاعد يتابع نقاشاتهم وتحقيقاتهم. كان الموضوع صدمة، خصوصاً إن كثير منهم حاطين أسماءهم وصورهم الحقيقية، وهالشيء ممكن يعرضهم للخطر. بس بغض النظر عن كل هذا، كملوا تحقيقاتهم. الصورة هذه اللي نشرها القاتل ممكن يكون فيها دليل، الفيديو اللي نشره وهو يلعب جثث القطتين ممكن تكون فيه أشياء جديدة. فمثل ما سووا قبل قاعدوا يحللون الفيديو فريم بفريم وصورة بصورة، وفعلا حصلوا شيء جديد. الفيديو كانت ظاهرة فيه علبة سجاير، وعلب السجاير تختلف بشكل كبير من دولة لدولة، حتى لو نفس الشركة تحصلها في الدولة هذه بشكل وفي دولة ثانية بشكل ثاني، لأن في إجراءات معينة لازم تتبعها شركة السجاير عشان تتماشى مع قوانين كل دولة. فلما حللوا علبة السجاير اللي ظهرت في الفيديو لاحظوا أن عليها تحذير اسمه سيرجن جنرال وورنينج، أن هذه السجاير ممكن تسبب سرطان الرئة وممكن تسبب مشاكل في القلب وغيره. وهذا التحذير بالذات اللي مكتوب بهالصيغة بالتحديد ما كان موجود غير في السجاير اللي تتوزع في أمريكا الشمالية، يعني على الأغلب هذا الشخص إما أنه موجود في المكسيك أو في أمريكا أو في كندا. طبعا في دول ثانية موجودة في أمريكا الشمالية لكنها دول صغيرة أو جزر. علبة السجاير ما كانت الشيء الوحيد اللي ظهر في الفيديو الجديد. واحدة من الأشياء اللي حصلوها أعضاء المجموعة كانت مكنسة كهربائية. المكنسة هذه لونها أصفر مميز، فعلى طول بدوا يدورون عليها. ديانا بعد ما بحثت لفترة قدرت تحصل نوع المكنسة هذه، كانت من شركة اسمها كيم مور، وحصلت اسم ورقم الموديل بالضبط. وبعد ما استفسرت عن المكنسة من الشركة حصلت مفاجأة حلوة، المكنسة هذه ما تنباع غير في قارة أمريكا الشمالية، وهالشيء أكد على المعلومة السابقة، الشخص هذا إما موجود في المكسيك أو في أمريكا أو في كندا. للأسف بعدها التحقيق راح ياخذ منحنى فوضوي، لأن في بعض المجموعات والأشخاص اللي مهتمين بحقوق الحيوان نشروا عن هذا الفيديو وأعلنوا عن جائزة قيمتها $5,000 لأي شخص يدلي معلومات تؤدي للعثور على هذا القاتل اللي ظهر وهو يقتل القطط في الفيديو. ففجأة بعد ما تم الإعلان عن هالجائزة انتشر الموضوع بشكل كبير بين الناس، وكثير من الناس صاروا مهتمين بالموضوع طمعا في الجائزة. وجروب الفيسبوك اللي كانوا فيه ديانا وجون جرين وأصحابهم من البداية فجأة بدوا يزيدون عدد أعضاء بشكل كبير. طبعا شيء جيد إن عدد المهتمين بالقضية يزيد، لكن الجانب السلبي إنه لما يكثروا الطباخين تخرب الطبخة، الأمور بسرعة تحولت لفوضى. كثير من الناس كانوا بس طمعانين بالجائزة، فكثير منهم صاروا يرمون أي شيء في الجروب، أخبار كاذبة أو مش دقيقة، أدلة عشوائية، آراء غريبة، بلاغات كاذبة. الموضوع صار فوضى، والتحقيق المركز المرتب اللي كانوا يشتغلون عليه ديانا وجون جرين وأصحابهم صار ضايع وسط الفوضى هذه. واحدة من المخاوف الكبيرة اللي كانت عند بعض الناس في الجروب إن قاتل القطط هذا ممكن يتحول إلى قاتل بشر. يعني في محللة نفسية حللت طبيعة القاتل من خلال الأدلة اللي جمعوها، ووصلت لنتيجة إن هذا الشخص يحب الاهتمام، يحب الناس تحط عيونها عليه، يحب يكون وسط الأضواء، وفي نفس الوقت يعتقد إن أذكى من بقية الناس وإنه يقدر يخدعهم ويلعب عليهم. طبيعة النرجسية هذه بالإضافة لقتل الحيوانات بطريقة سادية والاستعراض بجثثها، كلها مؤشرات تقود إلى أن هذا الشخص احتمال كبير يتحول لقاتل حقيقي مع الوقت، وممكن حتى بعدين يصير قاتل متسلسل. المؤشرات هذه ياما شفناها عند قتلة متسلسلين مثل تيد بندي وجيفري دامر وإد كيمبر وغيرهم. وظلت الأمور ماشية على هالوضع للحين، ما قدروا يوصلون لهوية القاتل الحقيقية، والجروب اللي في الفيسبوك صارت فيه فوضى شوي. بعدها فجأة بعض أعضاء الجروب الأصليين ومن ضمنهم ديانا وجون جرين وصلتهم رسالة خاصة على الفيسبوك. الرسالة هذه كانت من حساب باسم بيفرلي كنت، وكان واضح انه اسم مزيف او حساب دمية مثل هذاك الحساب اللي قبل. ما يعرفون هل هذا الحساب كان يتبع للقاتل او يتبع لشخص ثاني مجهول، ما يعرفون منه بالضبط مالك هذا الحساب. المجهول هذا كان كاتب في الرسالة اللي ارسلها لهم الشخص اللي تدورون عليه اسمه لوكا مغناتا. طبعا اعضاء الجروب اللي وصلتهم الرسالة هذه كانوا مستغربين منو لوكا مغناتا هذا، وحتى كانوا يحسبون في البداية ان هذا الشخص كذاب او يعني ممكن انه قاعد يحاول يضللهم. بس راحوا وبحثوا عن هذا الاسم على النت، اسم لوكا مغناتا، والشيء اللي حصلوه كان صادم. مئات المقالات وعدد كبير من الصور والفيديوهات عن هذا الشخص، مثلا حصلوا على اليوتيوب فيديو مونتاج لصوره، بس مجرد صور قاعدة تتبدل وعليها أغنية، وكان هذا الشخص ظاهر في الصور كأنه موديل أو عارض أزياء. فظلوا يبحثون عنه أكثر وقروا مقالات ومقابلات توصف هذا الشخص المشهور اللي يعيش حياة الرفاهية. الصور اللي حصلوها له تحسسك إنه لاف في العالم كله، صورة على البحر في برمودا، وصورة في السويد، صورة في روسيا، صورة في باريس، صورة في روما، ما مخلي مكان في العالم. بحثوا عنه بعد على الفيسبوك وحصلوا عشرات الحسابات باسمه. الحسابات أو الصفحات هذه كانت على أساس أنها صفحات معجبين، فيعني ظاهريا لما تشوف كل هالأشياء تحس أن هذا شخص مشهور ومعروف، ولما تدخل على التعليقات في الصفحات كل التعليقات تمدحه وتمدح شكله ووسامته، وكمية المقالات والقصص اللي مكتوبة عنه على النت كانت يعني شيء هائل. والأغرب كان محتوى المقالات هذه. المقالات تتكلم عن علاقاتها بناس مشاهير وأثرياء، عن علاقاتها ويا مغنيات وممثلات مشهورات. يعني لما تقرأ المقالات تحس إن هذا شخص من علية القوم، شخص مشهور المفروض إنك سمعت عنه قبل، لكن ما حد من أعضاء المجموعة سمع عنه قبل. حالة غريبة جدا. ولما حطوا صورته جنب صورة قاتل القطط في الفيديو كان في تشابه جدا واضح في الملامح وتقاسيم الوجه من الجنب. طبعا هم ما كانت عندهم صورة الوجه إلا من الجنب، وما كانت صورة واضحة جدا، بس من الجنب كان في تشابه كبير. أعضاء الجروب اللي وصلتهم هالرسالة ومن ضمنهم ديانا وجون جرين قرروا ما ينشرون عن هذا الشخص في الجروب لأنهم كانوا عارفين أن القاتل متابع الجروب، فقرروا يسوون جروب جديد أو مجموعة جديدة سرية وخاصة فقط لهم هم، وما دخلوا في الجروب الجديد إلا الأشخاص اللي يثقون فيهم، والجروب كان اسمه لوكا إنتل، يعني استخبارات لوكا. الجروب الجديد كانت مهمته يركز على هذا الشخص اللي اسمه لوكا، راح يظلون يدورون معلومات عنه ويحاولون يكشفون موقعه، يعني رغم أن عندهم عدد كبير من صوره لكن الصور كانت من كل مكان حول العالم، فما كانوا عارفين من وين هو بالضبط، من أي دولة. من الأشياء اللي حصلوها كان تسجيل فيديو له في مقابلة أداء، يعني كان شكله مقدم على شغل موديل أو عارض أزياء، وهذه كانت مقابلة الأداء ويا الشركة. Hi, my name is Luca. Magnot is my last name. Hey Luca, how are you today? Good, how are you? من اللهجة اللي كان يتكلم فيها كان واضح انه يا من امريكا يا من كندا، وهالشيء يتطابق مع تحليلاتهم السابقه. في دليل اقوى بعد كان موجود في المقابله هذه، في الخلفيه كان مكتوب كفر جاي، ولما تبحث عن هالاسم بسرعه بتعرف انه اسم مسلسل من مسلسلات الواقع يجمعون فيه عدد من الاشخاص اللي يعتبرون نفسهم مودلز او عارضي ازياء ويخلونهم يتنافسون على جوائز. المعلومة المهمة ان هذا المسلسل يتم انتاجه في كندا، معناها ان لوكا هذا على الاغلب كندي وعايش في كندا، فقدروا يحددون موقعه. بس ظل السؤال اللي في بال اعضاء الجروب، هل هذا الشخص فعلا هو قاتل القطط؟ يعني يبدو انه شخص طبيعي ولو انه احيانا يتكلم بنرجسية. يعني واضح انه شايف نفسه لكنه يظل بالمجمل ظاهريا شخص طبيعي، ما تحسه شخص عنده النزعة الجنونية او السايكوباثية، حتى حصلوا له مقابلات ومقاطع ثانية وكان دائما ظاهريا طبيعي، يعني يضحك وينكت وياخذ ويعطي ويا الناس، تحسه مندمج مع اللي حوله بشكل ممتاز. لكن بعد هذه القدرة موجودة عند بعض القتلة والسايكوباثيين، يعني تيد بندي مثلا كان يقدر يخدع ضحاياه ويسحرهم بكل سهولة، كانت عنده شخصية قوية وثقة كبيرة بنفسه. فظل السؤال هذا محير أعضاء الجروب، هل هذا فعلا هو قاتل القطط؟ يعني للحين ما حصلوا دليل يدين هالشخص إلا التشابه مع القاتل من الجنب، وبس حصلوا شيء غريب واحد إنه شخص ظاهريا مشهور بس ما حد يعرف عنه. لكن الأمور بعدها بتتطور بسرعة، جون جرين قدر يحلل كثير من الصور اللي حصلوها للوكا على النت واكتشف إن كثير منها مزيفة، يعني لما تشوف بعض الصور هذه تحس في كثير من الأحيان إن وجهه أو راسه ما راكب على جسمه، في شيء غريب. وقدر جون جرين إنه يحصل بعض الصور الأصلية، حرفيا لوكا كان مركب وجهه على هالصور، كثير من صوره كانت مجرد صور مزيفة وملعوب فيها بالفوتوشوب. وحتى لما بحثوا بشكل أعمق في صفحات الفيسبوك الكثيرة عنه لاحظوا إن معظم التعليقات كانت متشابهة أو مكتوبة بنفس الأسلوب وكلها تمدح فلوكا وجماله ومظهره، كأن شخص واحد كتب كل هالتعليقات مع أنها من حسابات مختلفة. وما نتكلم عن حساب أو حسابين، لا، يمكن نتكلم عن أكثر من 100 حساب. فبدوا أعضاء المجموعة يوصلون لنتيجة واضحة، واللي هي إن لوكا هو اللي سوى المواقع اللي تتكلم عنه، وهو اللي كتب المقالات اللي فيها، وهو اللي سوى كل صفحات المعجبين في الفيسبوك، وهو اللي يعلق كل هالتعليقات بعد. فواضح ان هالشخص مستعد يسوي اي شيء عشان يصير مشهور. اعضاء المجموعة لما بحثوا اكثر عن لوكا حصلوا مقالة وفيديو غريب نشرته صحيفة في سنة 2007، يعني قبل 3 سنين من فيديو قتل القطط. المقالة هذه كتبها صحفي في صحيفة اسمها تورنتو سن في كندا. فشو قصة المقالة هذه؟ الصحفي اللي كتب هالمقالة اسمه جو ورمينغتون. المقالة تتكلم عن لوكا مغناتا وكيف تخربت سمعته بسبب شائعات مواعدته لامرأة اسمها كارلا هاموليكا. بتقولون شو السالفة، منو كارلا هاموليكا هذه بعد؟ كارلا هاموليكا كانت من أشهر الشخصيات في كندا في ذاك الوقت، بس ما كانت مشهورة لشيء جيد، كانت مشهورة لأن الناس يكرهونها، يمكن كانت أكثر شخصية مكروهة في كندا في ذاك الوقت. كارلا هاموليكا كانت زوجة قاتل متسلسل في كندا اسمه بول برناردو، وكانوا اثنينهم مشهورين بلقب القاتلين كين وباربي، وقضيتهم مشهورة. كارلا ما كانت الزوجة البريئة، كانت مشاركة في قتل الضحايا اللي من ضمنهم 3 بنات أعمارهن 14 سنة، وواحدة منهن حتى كانت أختها، قضية مجنونة بروحها يمكن أسوي لكم عنها فيديو في المستقبل. فكارلا هاموليكا عقدت صفقة مع السلطات عشان تسلم زوجها وتشهد ضده مقابل انها هي تاخذ حصانة، لانها في البداية قالت للسلطات والشرطة ان ما لها علاقة بالجرائم هذه، وان زوجها اجبرها تتعاون وياه وهددها بالقتل اذا ما تعاونت وياه وساعدتها. فالسلطات اعتقدوا انها الزوجة المسكينة البريئة اللي اجبرت على انها تتعاون ويا زوجها، فعقدوا وياها صفقة مقابل شهادتها ضد زوجها راح يتم اعطاها حصانة وما راح يتم اتهامها او محاكمتها. بس بعدين بعد ما انعقدت الصفقة هذه انتشرت تسجيلات ومقاطع فيديو اظهرت انها كانت متورطة في عمليات القتل، وبعض العمليات هذه حتى كانت من تدبيرها. فهالقضية شهرتها وحولتها لاكثر شخصية مكروهة في كل كندا، خصوصا بعد ما نجت من العقاب. طيب الحين السؤال، شو علاقة لوكا بالمجرمة هذه؟ لوكا طلع في مكالمة على واحدة من البرامج الإذاعية في كندا وادعى أن حياته قاعدة تتدمر بسبب أن في ناس ينشرون إشاعات أنه قاعد يواعد كارلا هاموليكا. فالصحفي هذا اللي اسمه جو ورمينغتون من صحيفة تورنتو صن تواصل مع لوكا ورتب وياه مقابلة، حسب يعني أن هذا شخص مهم أو معروف ولا ليش الناس تنشر عنه إشاعات. فحددوا مكان المقابلة في مقر الصحيفة في مدينة تورنتو وصوروا المقابلة، ودخل لوكا على الصحيفة وهو لابس نظاراته ورافع خشمه كأن أهم شخص في الدنيا. خلونا نشوف جزء من المقابلة هذه. My modeling career is kind of going downhill, basically, these days, to be honest with you. And it's all because of this whole rumor of you dating Carl Hamalka. The rumors destroyed my life, basically, and I've been receiving death threats. My address is posted, that's why I had to move. And my reputation is completely ruined. I want to set the record straight. Me and her have absolutely no connection. Whoever's doing this, please stop. You're doing a lot of harm. يعني قاعد يقول ان حياته ومسيرته المهنية تدمرت بسبب هذه الاشاعات اللي ينشرونها الناس انه قاعد يواعد المجرمة هذه. الشيء اللي يضحك ان الشائعات هذه كلها هو بنفسه اللي صنعها، استخدم حساباته والمواقع والصفحات اللي يديرها هو بنفسه عشان ينشر هالشائعات، والهدف طبعا انه يصير مشهور. فصنع لنفسه قصة ان هذه الشائعات تدمر حياته وانه يتلقى تهديدات قتل وغيره بس عشان يجذب الانظار، ونجح نوعا ما لان هذا الصحفي مثلا سوى وياه مقابلة. فهني نبدأ نشوف طبيعة الانسان هذا، شخص نرجسي مستعد يسوي اي شيء عشان ينشهر، مستعد يزور صور ويزور مقالات وينشر اشاعات، وحتى مستعد انه يربط اسمه باسم قاتلة مكروهة. فكل هذه الامور والدلائل اكدت لاعضاء مجموعة الفيسبوك ان هذا الانسان فعلا مو بصاحي، وان احتمال كبير يكون قاتل القطط اللي يدورون عليه. عنده شخصية نرجسية وتصرفات غريبة جدا. والحين بعد ما حصلوا هالمقابلة ويا الصحيفة عرفوا انه على الاغلب موجود في مدينة تورنتو، لان مقر الصحيفة موجود في تورنتو. صح ان المقابلة قديمة من سنة 2007 قبل 3 سنين، لكن احتمال كبير انه بعده موجود في المدينة. فجون جرين اتصل على شرطة تورنتو وقعد فترة يحاول يقنعهم بالموضوع، خبرهم عن فيديو قتل القطط، خبرهم بالتشابهات اللي حصلوها بين لوكا ماجناتا والشخص اللي ظهر في الفيديو، وخبرهم بكل شيء قدروا يحصلونه عن هذا الشخص. الشرطة خذوا وقت لما اقتنعوا بالموضوع، بس في النهاية قرروا ان الموضوع يستحق يعطونه شوية اهتمام، خصوصا ان هذا الشخص موجود في تورنتو. وفعلا لما بحثوا في قواعد بياناتهم حصلوا اخر عنوان ساكن فيه لوكا، وكانت شقة موجودة في مدينة تورنتو. فراحوا الشرطة للشقة هذه وسألوا عن لوكا، وفعلا تبين ان لوكا كان عايش هنا، كان عايش في الشقة. لكن بحسب كلام الشخص اللي كان موجود في الشقة ان لوكا انتقل لروسيا وحاليا عايش هناك. وهذا الخبر اللي وصلوه شرطة تورنتو لجون جرين، قالوا له ان لوكا على ما يبدو انتقل لروسيا. اعضاء المجموعة تلقوا هالخبر احباط شديد، كانوا متأملين انهم اخيرا وصلوا للقاتل، بس الحين صار هذا القاتل ابعد من انهم يوصلوا له. اذا كان فعلا في روسيا فصعب جدا جدا انهم يحصلونه، وحتى لو حصلوا شبه مستحيل انهم مثلا يقنعون السلطات الروسية يتحركون في الموضوع. فمن بعدها هدت الامور وظلت راكدة لفترة طويلة لاشهر. اعضاء المجموعة وقفوا بحثهم عن قاتل القطط، وحتى التواصل في الجروب صار قليل جدا، وخلاص يعني معظمهم حسبوا ان هذه نهاية الموضوع، ما راح يحصلون القاتل ولا راح يحصلون لوكا. لكن بعد اشهر من الصمت فجأة ظهر فيديو جديد. الفيديو وصل بسرعة لديانا وجون جرين وبقية أعضاء المجموعة. الفيديو كان بعنوان وقت الاستحمام لول، وكان ظاهر فيه حوض استحمام أو بانيو متروس ماي. في بداية الفيديو ظهر هذا الشخص، ما واضح إذا كان هو نفس الشخص اللي في الفيديو السابق ولا لا، لكن واضح إن فيه نوع من التشابه بينهم. بعدها اللي صار في الفيديو كان جدا بشع. طبعا نفس الشيء ما راح أحط لكم الفيديو، لكني بوصف لكم اللي صار. الشخص اللي في الفيديو جاب عصا مكنسة خشبية وربط في نهايتها قطوة، ربطها بشريط لاصق، يعني ثبت القطوة بطرف عصا المكنسة هذه، وبعدين أخذ الكاميرا وصور القطوة عن قرب. والقطوة مسكينة، يعني كان واضح على ملامحها التعب واليأس، أكيد أنها حاولت تقاوم وهو يحاول يلصقها بالعصا. بعدها مسك العصا من الطرف الثاني وغرق القطوة في الماي ألين ما لفظت أنفاسها الأخيرة. الفيديو كان جدا صادم مثل الفيديو الأول، إذا ما كان أسوأ بعد. وأعضاء المجموعة ما لحقوا يستوعبون هالصدمة إلا والقاتل نشر فيديو ثاني بعد كم ساعة من نشر الفيديو الأول. التصوير مرة ثانية من وراء، وجه الشخص ما ظاهر، لكن بسهولة نقدر نخمن أن هذا هو نفس الشخص. وفي البداية كان قاعد يلعب ويا قطوة فوق السرير، هالشي يذكرنا بأول فيديو انتشر. وبعدين لما تكمل الفيديو راح تلاحظ أن فيه ثعبان ضخم موجود تحت المخدات، وبعد ما تكمل الفيديو راح يهجم الثعبان الضخم هذا على القطوة وياكلها. الفيديوين هذيلة خلوا كل أعضاء المجموعة يرجعون ويكتبون في الجروب على طول، حسوا بنفس مشاعر الغضب اللي كانت عندهم من الفيديو الأول، وعلى طول رجعوا للتحقيق مرة ثانية. لاحظوا أن في الفيديو اللي القاتل غرق فيه القطوة في البانيو كان لابس نظارات شمسية، فعلى طول أعضاء المجموعة بدوا يدورون على صورة للوكا وهو لابس نظارات شمسية شبيهة، وحصلوا هالصورة اللي كان واضح انها نفس النظارة. فريم النظارة جدا عريض ومميز، وهذا اضاف تأكيد جديد ان لوكا هو الشخص المطلوب. في شيء ثاني بعد اثار قلق اعضاء المجموعة خصوصا ديانا، لاحظوا ان اسم الحساب اللي رفع الفيديو على اليوتيوب هو ليزلي آن داوني، وهذا الاسم كان لطفلة ماتت ضحية لسفاحين في بريطانيا. كانوا زوجين اسمهم ايان بريدي ومايرا هندلي. السفاحين هذيلة قتلوا 5 أطفال، ومن ضمن ضحاياهم كانت طفلة اسمها ليزلي آن داوني، نفس اسم الحساب اللي رفع الفيديو. بتسألون طيب وشو العلاقة؟ العلاقة هي إن بدينا نشوف نمط أو طبيعة جديدة لهذا القاتل، وهو إنه معجب بالقتل المتسلسلين. يعني هذه ثاني مرة يكون في ربط بينه وبين قاتل متسلسل. المرة الأولى لما نشر شائعات على نفسه إنه يواعد هذيك القاتلة المكروهة في كندا. وبخبركم معلومة إضافية، الطفلة هذه ليزلي آن داوني اللي انقتلت على يد الزوجين السفاحين، الزوجين سجلوا لها تسجيل صوتي. في التسجيل هذا الطفلة كانت قاعدة تستغيث في آخر لحظات حياتها قبل ما يقتلونها، وفي خلفية التسجيل كانوا مشغلين أغنية اسمها Little Drummer Boy، ونفس هذه الأغنية قاتل القطط كانوا مشغلينها في خلفية فيديو الثعبان. واللي ممكن نفهمه من هالشيء إن قاتل القطط معجب بهذيل القتلة، واحتمال انه قاعد يحاول يمشي على خطاهم. مثل ما قلنا قبل، قتل وتعذيب الحيوانات من اكبر العلامات اللي تدل على بداية تكوين شخصية قاتل او سفاح. الفيديوهات الجديدة هذه اللي انتشرت جذبت انتباه الاعلام هالمرة. في صحف كتبت عن الموضوع هذا ودعت الناس انهم يدورون على هذا المريض اللي يقتل القطط في الفيديوهات. خلال هذيك الفترة كان في صحفي بريطاني اسمه أليكس ويست، كان من الأشخاص اللي اهتموا بالموضوع ونشروا عنه. وخلال بحثه في الموضوع وصلته رسالة من حساب شخص مجهول. الشخص المجهول هذا كتب له إن قاتل القطط موجود حاليا في لندن في إنجلترا، يعني نفس مدينتهم هذه، وكتب له إن حاليا ساكن في فندق صغير اسمه دوفوسيلر إن واسمه لوكا مغناتا. فالصحفي أليكس قرر إنه ياخذ الرسالة هذه بجدية ويروح للفندق ويحاول يحصل لوكا ويواجهه، وخلال هذه المواجهة راح يسجل المحادثة اللي تدور بينهم. وفعلا أليكس راح لهذا الفندق ومعه صاحبه وحصلوا لوكا وبدوا يكلمونه، وهذه صورة حقيقية من لحظة المواجهة. خلونا نسمع التسجيل. لوكا، can I have a quick word? Journalist from the Sun newspaper. You're not building here, are you? No, no. What are you doing in London now? Because of the harassment. What harassment? I'm getting death threats. Saying what? Anything you can imagine. They're going to kill me because of these stories. But a lot of people are saying that this chat is responsible for killing the kittens in the YouTube videos. This is you in the picture here. No, it's not. It certainly looks like you. It's not me. People are really good with Photoshop these days, aren't they? People frame me. Isn't that obvious? Why would somebody do that? Have they got a vendetta against you? Many people do. What for? We won't get into that. Okay. We're not really getting very far. Thank you. Have a wonderful day. Thank you. طبعا مثل ما سمعنا لوكا أنكر التهم وأنكر أنه هو الشخص اللي في الفيديوهات، لكن بعدها بفترة قصيرة الصحفي أليكس ويست وصل إيميل أقل ما يقال عنه أنه مثير للقلق. الإيميل كان مرسل من شخص اسمه جون كيلبرايد، طبعا هذا مش اسم المرسل الحقيقي، لكن الاسم هذا له معنى عميق، لأن جون كيلبرايد كان اسم واحد من الأطفال الخمسة اللي كانوا ضحية للزوجين السفاحين في بريطانيا. هذا الإيميل بالنص قدامكم، راح أترجم لكم إياه. المرسل كاتب: راح أودعك الحين، لكنك راح تسمع مني مرة ثانية في المستقبل القريب، وهالمرة الضحايا ما راح يكونوا حيوانات صغيرة، راح أرسل لك نسخة من الفيديو الجديد اللي راح أصنعه. القتل يختلف عن التدخين، التدخين ممكن تقلع عنه، لكن القتل لما تجرب طعمه مستحيل توقف، الرغبة تصير قوية جداً ولازم تكمل. وتعرف أكثر شيء ممتع هو أنك تشوف ملايين الناس يغضبون وينقهرون وهم ما بإيدهم حيلة لأنهم ما قادرين يمسكوني. هذا اللي يخليني أحب هالشيء، أحب عامل المخاطرة. ممتع جدا لما أشوف الناس يبذلون كل جهدهم عشان يجمعون أدلة وبعدين ما يقدرون لا يعرفون اسمي ولا يمسكوني. لازم تفهم أني أنا اللي راح أنتصر في النهاية، أنا اللي بإيدي الورقة الرابحة، وراح أكمل وأصنع أفلام أكثر. المرة الجاية اللي تسمع فيها مني راح تشوف فيلم جديد من إنتاجي، وهالمرة راح يكونون فيه بشر مش مجرد قطط. طبعا هذه الرسالة كونها وصلت للصحفي بعد فترة قصيرة من مواجهته للوكا، هالشي ما يترك مجال للشك ان المرسل كان لوكا. بعد ما انتشر هالإيميل بين اعضاء المجموعة، كثير منهم حاولوا يتواصلون ويا شرطة انجلترا، واعتقد نفس الشيء الصحفي أليكس بعد حاول يتواصل ويا الشرطة، لكن شرطة انجلترا ما استجابت، ما عطوا الموضوع اي اهتمام، اعتبروا ان كل هالكلام مجرد استنتاجات لناس يريدون يصيرون محققين على النت. كل هذه الامور اللي ذكروها ما كان فيها دليل واضح ممكن يدين هذا الشخص اللي قاعدين يتهمونه. ديانا وجون جرين وبقية اعضاء المجموعة صابوا من الإحباط من عدم استجابة شرطة إنجلترا، مع أنهم ألحوا عليهم، وكثير منهم كانوا خايفين أن لوكا فعلا راح يوفي بكلامه ويسوي شيء أفضع من اللي سواه. الصدمة كانت أن مخاوفهم تحولت لواقع بأسرع مما يتوقعون. فجأة مرة ثانية انتشر فيديو جديد، لكن هالمرة مثل ما وعد القاتل، الفيديو ما كانت فيه قطاوة، الفيديو هذا كان فيه إنسان. الفيديو كان جدا فظيع، وحتى ما أقدر أحط لكم ولو لقطات صغيرة منه، يمكن بس أحط لكم شوية صور مغبشة. في الفيديو يظهر رجل لابس أسود واقف فوق سرير، ونفس الشيء ما نشوف وجه الرجل هذا، التصوير من وراء، وعلى السرير مستلقي رجل ثاني عاري ما عليه أي ملابس، بس عيونه معصوبة وواضح أنه مربوط بالسرير. الرجل اللي واقف يبدأ الفيديو هو يمسح على رأس الرجل اللي مربوط على السرير، مثل ما كان القاتل يمسح على القطاوة في الفيديوهات ويلاعبهم. بعدها راح ومسك الكاميرا وبدأ يصور الرجل المربوط عن قرب، صور وجهه وجسمه، والوجه ما كان واضح وجه الضحية لأن عيونه معصوبة بربطة كبيرة مغطية معظم وجهه. الرجل المربوط كان على ما يبدو أنه فاقد للوعي، ما كان يصدر أي صوت أو أي حركة. بعدها المجرم رجع الكاميرا وثبتها على زاوية مختلفة تبين السرير والرجل اللي مربوط عليه، وبعدها جاب أداة حادة. الناس اللي شافوا الفيديو اعتقدوا أنها كسارة الثلج، اللي هي الأداة الصغيرة اللي تستخدم لتكسير الثلج، لأن الفيديو كان عنوانه One Lunatic and One Ice Pick، يعني مجنون واحد وكسارة ثلج. فالناس اعتقدوا أن اللي في إيده كسارة ثلج، وبعدها في الفيديو باستخدام هذه الأداة قاعد يطعن في الرجل المربوط على السرير، ظل مستمر يطعن لفترة، مشهد جدا دموي وفظيع. ويا ليت الفيديو خلص هني. بعدها المجرم هذا جاب منشار كهربائي وبدأ يقطع الجثة لأجزاء، على الأغلب عشان يتخلص منها بسهولة أكبر، وقطع الرأس وصار يصور الرأس المقطوع عن قرب، وهني اتضحت معالم وجه الضحية اللي كانت ملامحة آسيوية. الفيديو انتشر بسرعة ووصل لأعضاء المجموعة اللي كانوا مصدومين من المشهد اللي قدامهم، مع ان معظمهم كانوا متوقعين ان لوكا بيتحول لقاتل بشر، كل العلامات كانت واضحة، بس يظل المشهد فظيع. وطبعا كلهم على طول عرفوا ان هذا لوكا، كل العلامات كانت واضحة بالنسبة لهم، صار لهم سنتين وهم يركضون ورا هالشخص، صاروا عارفين طبائعه وتحركاته وحتى جودة تصوير الكاميرا اللي يستخدمها، كانوا يتابعونه من سنة 2010 والحين احنا في سنة 2012. رغم فظاعة الفيديو، لكن أعضاء المجموعة ظلوا يشوفون الفيديو ويعيدونه مرارا وتكرارا عشان يحاولون يطلعون منه أي معلومة مفيدة. بعضهم ما قدروا حتى يشوفونه بشكل كامل، شافوا منه يمكن شوية لقطات وسكروه. فيديو كان جدا قاسي. لكن مثلا جون جرين يقول إنه شاف الفيديو أكثر من 20 مرة في أول يوم، لأنه كان يحتاج يدور معلومات أكثر ويتأكد إن هذا هو نفسه لوكا. ولوكا لأنه نرجسي ويعتقد إنه أذكى من كل الناس ويحب يستفز الناس اللي يحاولون يمسكونه، كان يترك آثار تدل عليه. هذا الفيديو كانت في أغنية شغالة في الخلفية، الأغنية اسمها True Faith. نفس هذه الأغنية تم استخدامها على كثير من فيديوهات الصور اللي تنشرها حسابات لوكا، الحسابات اللي على أساس أنها حسابات معجبين لكن في الواقع لوكا هو اللي يديرها. هذا الدليل مع بعض تحركات القاتل في الفيديو مثل لما مسح على رأس الضحية، كلها دلائل أكدت لأعضاء المجموعة أن هذا هو لوكا. بس المشكلة الحين أنهم يجهلون موقعه تماما. يعني كانوا عارفين أنه لما صور فيديوهات القطاوة الأولى كان في مدينة تورنتو في كندا، بس بعدين بحسب معلوماتهم راح لروسيا، وبعدين حصلت صحفي أليكس ويست في لندن. فيعني ما كانت عندهم فكرة وين ممكن يكون حاليا، فقرروا أنهم يحاولون يتواصلون ويا شرطة تورنتو مرة ثانية. شرطة تورنتو تعاونوا وياهم أول مرة وحققوا في الموضوع وراحوا لشقة لوكا، بس مثل ما قلنا وقتها ما حصلوا لأنه انتقل لروسيا. فأعضاء المجموعة حسوا أن بعد ظهور فيديو القتل هذا على الأغلب الشرطة بيهتمون بالموضوع أكثر، فكان عندهم خط تواصل مع شرطي أو محقق في شرطة تورنتو، فتواصلوا وياه وعطوه السالفة الجديدة، شرحوا لأن فيديو القتل هذا قاعد ينتشر على النت وأنهم متأكدين أن القاتل هو نفسه لوكا، وكانوا متأملين أن شرطة تورنتو راح يأخذون الموضوع بأقصى جدية ممكنة ويبدأون تحقيقاتهم على طول. لكن مر يوم ويومين وثلاثة وما في أي تحركات. بالنسبة للشرطة الموضوع ما كان عاجل، لأنهم حتى ما كانوا عارفين إذا الفيديو حقيقي أو مزيف، وحتى لو الفيديو حقيقي شو يدريهم وين الفيديو هذا مصور وكيف أصلا ممكن يتأكدون أن القاتل اللي في الفيديو هو لوكا. في النهاية هذا الكلام كله مجرد كلام ناس عشوائيين عن النت، ناس قاعدين يلعبون دور المحقق. إذا ما في جثة ظهرت في مدينتهم أو على الأقل في كندا، فشرطة تورنتو صعب يأخذون الموضوع بجدية. يعني أنا قاعد أشرح لكم الموضوع من وجهة منظور الشرطة، يحتاجون أن الجثة تظهر على الأقل. أعضاء المجموعة حسوا بالإحباط في البداية، بس هالشي طبعا ما وقفهم. من بعد ظهور هالفيديو حسوا بواجب أكبر أنهم يحصلون لوكا مهما يكون، فظلوا يبحثون ويبحثون. طبعا هم حاليا عندهم أرشيف كامل بكل صور لوكا الحقيقية والمزيفة، وكانوا دارسين كل صورة دراسة حافظينهم عن ظهر قلب، فلما تظهر صورة جديدة على طول ينتبهون عليها. لوكا من فترة قصيرة قبل فيديو القتل كان ناشر مونتاج جديد لصوره على اليوتيوب، وديانا لاحظت ان في صورة جديدة في المونتاج اول مرة تظهر، اللي هي هذه الصورة اللي قدامكم، وعلى طول رسلت الصورة لجون جرين وقالت له شوف حصلت صورة جديدة للوكا، خلنا نحللها ونحاول نعرف اذا كانت مفيدة في تحديد موقعه. اول شيء خلاهم يهتمون بالصورة كانت الاشجار، الاشجار اللي في الخلفية كانت بعدها ما مخضرة، فهذه الصورة كانت في بداية الربيع، واللي معناه ان الصورة هذه حديثة توهم اخوذة، فيعني على الاغلب الصورة مأخوذة في المدينة اللي هو حاليا عايش فيها. وعلى طول بعدها بدوا يشوفون الدلائل الثانية، اكبر دليل في الصورة كانت اشارة المرور اللي وراه. طبعا اشارات المرور من اكثر الاشياء اللي تختلف بين مدينة ومدينة، فهي من العلامات اللي على طول ممكن تكشف موقع الشخص. وبدوا يدورون في مدن كندا بالذات لانهم كان عندهم شك انه موجود في كندا، فكانوا يدورون اشارات مرور سوداء ومربعة. وعشان تفهمون الاختلاف شوفوا هذه الصورة مثلا، مدينة تورنتو كانت تتميز ان اشارات مرورها لونها اصفر، فاكيد ان لوكا حاليا ما موجود في مدينة تورنتو. وبعد ما بحثوا شوي قدروا يحصلون اشارات المرور هذه، اشارات سوداء وشكلها مربع مطابقة للصورة اللي حصلوها. هذا النوع من اشارات المرور كان يستخدم في مدينة مونتريال، ثاني اكبر مدينة في كندا، فعرفوا الحين ان لوكا على الاغلب في مدينة مونتريال. بعدها ديانا وجون جرين سووا شيء مجنون، فتحوا جوجل مابس واستخدموا تقنية جوجل ستريت اللي تسمح لك تتمشى بين شوارع المدن رقميا، وحرفيا بدوا يمشون في كل شارع من شوارع مدينة مونتريال. واللي ساعدهم ان مونتريال مش مدينة ضخمة جدا، هي مش صغيرة طبعا، لكن مثلا لو قارناها بمدينة تورنتو فتورنتو اضخم بكثير. وظلوا يمسحون شوارع المدينة واحد ورا الثاني بشكل منتظم، وكانوا مركزين على مراكز المدينة والاماكن الحيوية اكثر، لان هذه الاماكن اللي على اغلب الناس ياخذون فيها صور. وبعد شوية ساعات من البحث جون جرين حصل البقعة اللي انأخذت فيها الصورة بالضبط، حصل الدرج اللي كان واقف عنده لوكا. هذه كانت لحظة انتصار كبيرة لجون جرين وديانا وأعضاء المجموعة، قدروا انهم يحددون موقع لوكا الحالي في مدينة مونتريال الكندية. بس لحظة السعادة هذه بسرعة تغيرت لما استوعبوا انهم الحين لازم يقنعون شرطة مونتريال بالسالفة هذه كلها. الشرطة هذيلة في مدينة مختلفة في محافظة مختلفة وما عندهم اي خط تواصل وياهم، فكانوا محبطين للحظة، ظلوا يفكرون ان الشرطة مستحيل يسمعون لقصة غريبة مثل هذه من ناس غرباء على النت ما عندهم اي مؤهلات او صفة رسمية. لكن في كل الاحوال حاولوا يتواصلون ويا شرطة مونتريال، هذا كل اللي كان بايدهم. يعني اللي ما كانوا عارفينه ان الموضوع بيتطور بسرعة اكبر مما يتخيلون. في واحدة من المناطق السكنية في مدينة مونتريال هذا الرجل كان يشتغل كعامل نظافة في عمارة من العمارات، وهو يطلع الزبالة من العمارة لاحظ في شنطة سفر جنب حاوية الزبالة الكبيرة. اللي جذب انتباهه انه كان في دود يطلع من الشنطة والريحة كانت جدا سيئة، فقرر يفتح الشنطة ويشوف شو داخلها، وعلى طول اول ما شاف شو داخلها اتصل بالشرطة. جو الشرطة وحاوطوا المكان بسرعة لان اللي داخل الشنطة كان جذع إنسان. الجذع هو هذه المنطقة من جسم الإنسان اللي هي الصدر والبطن والظهر، بس الجذع هذا اللي حصلوه كانت الذراعين مقطوعة والرجلين مقطوعة والرأس مقطوع، بس الجذع موجود في الشنطة، والجذع كان مطعون بعدد كبير من الطعنات. المشهد كان صادم حتى للمحققين اللي متعودين على الجرائم، يعني هذيل قسم الجريمة اللي جايين يحققون، مع ذلك كان المشهد صادم لهم. الشرطة على طول بحثوا في حاوية الزبالة هذه كلها وفتحوا كل الأكياس اللي فيها، وداخل الأكياس حصلوا أجزاء ثانية من الجثة، حصلوا الرجلين وحصلوا الذراعين، لكن الأيدي نفسها والقدمين ما حصلوهم، والرأس بعد ما حصلوه. خبر الجريمة المروعة هذه انتشر في الإعلام الكندي بسرعة، ووصل الخبر لأصحابنا أعضاء مجموعة الفيسبوك، وعلى طول عرفوا أن الشرطة أخيرا حصلوا جثة الضحية اللي كان ظاهر في الفيديو، الشخص اللي يعتقدون أو متأكدين أن لوكا قتله. أعضاء المجموعة وهم يشوفون الأحداث هذه تنكشف قدامهم كانوا يحسون بمشاعر غريبة. قاتل القطط اللي كانوا يدورون عليه من سنتين واللي تنبأوا أنه بيتحول لقاتل بشر صارت قضيته مفتوحة قدام العالم كله. حاولوا يتعقبونه وحاولوا يحذرون منه لكن ما حصلوا حد يسمعهم، فبطبيعة الحال كثير منهم كانوا منقهرين من اللي صاير. وحتى بعد ما شرطة مونتريال كشفوا هالجريمة حاولوا يتواصلون وياهم مرة ثانية عشان يطلعوهم على المعلومات اللي عندهم والتحقيق اللي صار لهم سنتين شغالين عليه، لكن ما حد من شرطة مونتريال رد عليهم أو تواصل وياهم، ما عطوهم وجه. أعضاء المجموعة حاولوا يتصلون عليهم بالتليفون، حاولوا يكتبوا لهم إيميلات، حاولوا يكتبوا لهم تغريدات في تويتر، حاولوا بكل الطرق لكن ما حصلوا حد يسمعهم من شرطة مونتريال. يعني حتى بعد ما انكشفت الجريمة ما حد قاعد يسمعهم، الشيء اللي كان جدا محبط ويقهر بالنسبة لهم. لكن شرطة مونتريال كانوا قاعدين يحققون تقدم في القضية وحصلوا عدد كبير من الأغراض والأشياء اللي تتعلق بالجريمة في نفس حاوية الزبالة اللي حصلوا فيها الجثة. من الأشياء اللي حصلوها كان هذا البوستر لفيلم اسمه كازابلانكا، وهذا نفس البوستر اللي كان معلق على الجدار فوق السرير في فيديو جريمة القتل. وحصلوا بعد سلاح الجريمة واللي كان سكروب أو مفك براغي وكان مصبوغ بلون فضي، يمكن عشان يعدل مظهره ويخليه يبين كأنه كسارة ثلج عشان عنوان الفيديو يكون راكب، لأنه مثل ما قلنا عنوان الفيديو One Lunatic and One Ice Pick، يعني مجنون واحد وكسارة ثلج. وحصلوا بعد المنشار الكهربائي اللي استخدمه عشان يقطع الجثة. وغير هذا حصلوا أغراض ومستندات كثيرة، بين هذه المستندات حصلوا ليسن أو رخصة قيادة باسم لوكا مغناتا، وحصلوا بعد فواتير باسمه. المحققين لما شافوا الليسن وشافوا الفواتير حسبوا أن هذه المستندات ترجع للضحية، يعني الضحية هو لوكا مغناتا. هذه كانت فكرتهم المبدئية، طبيعي يعني ما راح يتخيلون أن القاتل بيرمي مستنداته وأوراق تدل عليه ويا الجثة. وللحين أنا مستغرب يعني ليش رمى وثائق ومستندات دل عليه مباشرة، يعني حتى ما حاول يخبي نفسه، لهالدرجة واصل من النرجسية انه يحط اوراقه في نفس الزبالة اللي رمى فيها الجثة كأنه قاعد يوقع على جريمته. وحتى من ضمن الوثائق حصلوا رقم شقته، وشقته كانت في نفس هالعمارة اللي تحتها حاوية الزبالة، يعني حتى ما كلف نفسه يرمي الجثة في مكان بعيد، حرفيا رماها في زبالة العمارة مو بصاحي. فواحد من رجال الشرطة طلع للشقة هذه اللي كان رقمها 208 ودخل الشقة عشان يشيك عليها. الشقة ظاهريا كانت نظيفة ما فيها أي شيء، لكن الشرطي شم ريحة مواد كيميائية، مواد تنظيف. للأسف الشرطة ما يقدرون يفتشون الشقة ويفحصونها فحص دقيق بدون ما تكون عندهم مذكرة تفتيش من قاضي، لأنهم لو حصلوا أي شيء أو أي دليل بدون ما يكون عندهم إذن تفتيش، فالدليل هذا بيكون ما له قيمة في المحكمة، فاضطروا يطلعون من الشقة لين ما يجيبون مذكرة تفتيش رسمية. الشرطة بعد كلموا إدارة العمارة عشان ياخذون تسجيلات كاميرات المراقبة. كانت في كاميرا تصور المدخل الأمامي للعمارة، وفي كاميرا ثانية تصور القبو اللي سكان العمارة يجمعون فيه زبالتهم، وبعدين عامل النظافة ياخذ الزبالة هذه من القبو ويوديها للزبالة الخارجية اللي حصلوا عندها الجثة. المحققين اللي شافوا تسجيلات الكاميرات على طول لاحظوا شخص مشبوه، شخص لابس قميص أصفر، ومن شكله ظاهريا يبدو شاب في العشرينات من عمره. تاريخ التسجيل كان في يوم 25 مايو 2012، والساعة كانت 2:47 الفجر. طبعا شيء غريب ان شخص يطلع زبالته في الساعة، بس الاغرب والاعجب كان انه تردد على الزبالة اكثر من 20 مرة طالع نازل، كل مرة كان شايل وياه كيس ويرميه في الزبالة. هني طبعا المحققين على طول وصلوا للنتيجة الواضحة مباشرة، هذا الشخص هو القاتل وقاعد يتخلص من جثة الضحية. في اليوم اللي بعده انتشر خبر صادم، تذكرون اليدين والقدمين اللي قلت لكم ما حصلوهن؟ القاتل ارسلهم بالبريد، أرسل اليدين لمقر الحزب الليبرالي والقدمين أرسلهم لمقر الحزب المحافظ، هذيل أكبر حزبين سياسيين في كندا. الخبر طبعا كان صادم، أعضاء بشرية توصل بالبريد لأكبر حزبين في البلد، شو السالفة؟ الأغرب بعد أنه ما كانت فيه أسباب واضحة، يعني ظاهريا من هالحركة أن القاتل يريد يرسل رسالة سياسية، بس الرسالة ما مفهومة، أو الاحتمال الثاني أنها كانت مجرد حركة عشوائية هدفها بس لفت الانتباه وجذب اهتمام الناس، وهالشي كان جدا متناسب مع شخصية لوكا النرجسية. دائما كان همه وهدفه انه يشتهر ويجذب الاضواء والانظار على نفسه. المحققين قدروا يتبعون الطردين وحددوا مكتب البريد اللي تم ارسالهم من خلاله، وبعد ما فحصوا تسجيلات كاميرات المراقبة في مكتب البريد حصلوا صورة للشخص اللي ارسل الطردين، وكان واضح بدون شك انه نفس الشاب اللي سجلته الكاميرات وهو يتخلص من اكياس الزبالة. ولما سألوا مكتب البريد عن اسم الشخص اللي ارسل الطرود هذه، طلعوا الاوراق وشافوا ان الشخص موقع باسم روكو، وروكو هذا كان اسم لوكا الأوسط، يعني اسمه الكامل لوكا روكو مغناتا، فيعني حتى كان موقع باسمه الحقيقي، ولا كأنه حتى حاول انه يخفي هويته، شيء عجيب. فالحين المحققين يحتاجون يحصلون لوكا لأن المتهم الرئيسي في القضية، وكانوا بعد محتاجين يتعرفون على هوية الضحية وكيف لوكا سحبه أو أقنعه يجي لشقته عشان يقتله. كل هذه كانت أسئلة تحتاج أجوبة. أول خطوة خذوها الشرطة على طول بعد ما صار لوكا مشتبه عندهم، وأنهم راحوا لبيت أمه اللي اسمها آنا يوركن. أم لوكا كانت هي اللي ربته بروحها، على ما يبدو أن أبوه مش موجود في الصورة. ضباط الشرطة دقوا باب بيت الأم، والأم فتحت لهم وهي على وجهها علامات حيرة وخوف، ما كانت عارفة ايش صاير وليش الشرطة يدقون عليها الباب. الأم سمحت للضباط يدخلون البيت، وعلى طول سألوها أنت أم لوكا مغنوتا صح؟ فقالت لهم الأم أيوة صح. فقالوا لها الشرطة إحنا ندور على ابنك، فقالت لهم خير ايش صاير؟ لا يكون بسبب فيديوهات القطاوة، وقالتها بهالنبرة كأنه يعني عادي، يعني الأم كانت تعرف عن فيديوهات القطاوة وذكرتهم كذا بنبرة يعني تحسها كأنه شيء عادي، يعني لا يكون بسبب فيديوهات القطاوة. ومن هالعبارة ممكن نستشف شخصية الأم ومن وين جات شخصية لوكا أصلا. إذا كانت هذه طريقة كلام الأم، فشو تتوقع الابن يطلع؟ والأم لما تشوف المقابلات اللي يسوونها وياها تحس نفس الشيء، عندها نزعة جنون أو نزعة سايكوباثية مثل ولدها لما تسمعها تتكلم. المهم استمر الحوار بينها وبين ضباط الشرطة اللي سألوها إذا كانت تعرف وين مكان ابنها، فكان جوابها لا ما تعرف وين مكانه. الأم حاولت تسألهم ليش قاعدين يدورون عليه، لكن الشرطة ما كشفوا لها السبب وطلعوا من البيت، لأن هي للحين ما عارفة عن سالفة الجريمة وسالفة الفيديو وأنهم حصلوا جثة في الزبالة. خلوا الأم هذه في بالكم، راح نرجع لها بعدين ونسمع كلام غريب منها، خلوها في بالكم. الشرطة للحين ما كشفوا هوية الضحية لأن الرأس حرفيا مفقود، بس الموضوع ما طول ألين ما وصلهم فيديو القتل، الفيديو اللي صوره لوكا وهو يقتل الضحية، وبسرعة قدروا يربطون الجريمة بالفيديو. كل العلامات كانت واضحة، من أول لقطة في الفيديو يظهر بوستر فيلم كازابلانكا معلق على الجدار، نفس البوستر اللي حصلوه في الزبالة ويا الجثة. الطعنات الكثيرة اللي كانت في الصدر والبطن على جذع الجثة متوافقة مع الفيديو. أداة القتل، المفك اللي كان مصبوغ، المنشار اللي تم استخدامه لتقطيع الجثة، كلها كانت أدلة واضحة تربط الفيديو بالجثة اللي حصلوها في الزبالة. ما كان في أي شك. لكن تخيلوا حتى المحققين اللي في وحدة الجرائم اللي متعودين يشوفون أبشع الأشياء كانوا مصدومين من الفيديو. أول مرة تمر عليهم حالة مثل هذه، مجرم يصور نفسه وهو يقتل الضحية ويقطعها وينشر الفيديو على النت. بعد عرفوا على طول أنهم يتعاملون مع مريض سايكوباثي من الدرجة الأولى. الفيديو بعد وضح لهم شكل وجه الضحية، لأن لوكا استعرض براس الضحية في الفيديو بعد ما قطعه. الضحية كان رجل ملامحة آسيوية عمره تقريبا في الثلاثينات. كاميرات المراقبة في العمارة اللي ساكن فيها لوكا واللي صارت فيها الجريمة التقطت لحظة دخول لوكا للمبنى ومعاه الضحية. هذه اللقطة كانت في ليلة الجريمة بتاريخ 24 مايو 2012. هني نشوف لوكا اللي لابس القميص الأبيض ومعاه الضحية اللي لابس القميص الأصفر. بعدها بعدة ساعات الكاميرات صورت لوكا وهو يطلع من المبنى، وكان هو اللي لابس القميص الأصفر هالمرة. يعني بعد ما قتل الضحية أخذ قميصه بعد. وبعدها رجع لوكا للمبنى مرة ثانية وهو شايل كيس، على الأغلب هذه كانت الأغراض اللي راح يستخدمها في تنظيف مسرح الجريمة، ومعاها بعد أكياس الزبالة اللي راح يحط فيها أجزاء الجثة. الشرطة ما أخذوا وقت طويل ألين ما حددوا هوية الضحية، راجعوا بلاغات الأشخاص المفقودين وعلى طول ربطوا الضحية بشخص اسمه جون لين، صار له مفقود من عدة أيام. جون لين كان طالب جاي يدرس في كندا من الصين مع أنه عمره في الثلاثينات، وكان بعد شاذ، وهذه كانت على الأغلب الطريقة اللي استدرج فيها لوكا للشقة. جابه لشقته على أساس أنه تصير بينهم علاقة، وقدر بعدها لوكا أنه يخدره ويقتله بالطريقة اللي شفناها. بحسب الشرطة كانت في مادة مخدرة قوية حصلوها في زجاجة خمر في نفس الزبالة اللي حصلوا فيها الجثة. في اليوم الثاني بعد اكتشاف الجريمة كان طبعا في تعميم للقبض على لوكا، والشرطة أعلنوا اسم لوكا ماغنوتا وأن المشتبه الأول، وأعلنوا اسم الضحية جون لين. أصحابنا أعضاء مجموعة الفيسبوك كانوا يتابعون الأخبار ويشوفونها الأحداث تنكشف قدامهم وهم ما مصدقين اللي صاير. يعني تخيلوا نفسكم مكانهم، هم قاعدين يتابعون ويدورون هذا الشخص من سنتين، والحين صار اسمه يتردد في كل مكان قدام العالم كله. على قد ما كانوا حاسين بالقهر لأن ما حد سمعهم قبل، لكن في نفس الوقت حسوا أن شغلهم كان له معنى في النهاية، ما كان بدون قيمة. A little bit of it validated all the work that we had been doing, and at the same point it pissed us off because I remember thinking, you know, if they just would have listened to us 3 months prior, maybe June Lin wouldn't be dead today. وحتى بعد ما صارت القضية الحين في إيد الشرطة ما تركوا تحقيقهم، ظلوا يبحثون عن أي معلومات جديدة ممكن تساعدهم يحصلون لوكا. في النهاية هم أكثر ناس يعرفون طبايع هذا المريض. أعضاء المجموعة كانوا مسوين قائمة بالشخصيات اللي حصلوا لوكا ينتحل اسمها على النت. كانت في أسماء معينة، كلها حسابات مزيفة، لكنها نفس الأسماء كانت تتكرر. فمن خلال بحثهم وتحقيقهم ورا لوكا طول هالسنتين جمعوا كثير من هالأسماء وصاروا عارفين أسلوب كتابة لوكا على النت. كانت في علامات معينة تدلهم عليه على طول، مثل الكلمات اللي يستخدمها بشكل متكرر، مثل حركة الفاصلة اللي كان يترك مسافة قبلها وبعدها. يعني كانت في حركات معينة تدلهم عليه لما يكتب، صاروا حافظينها وموثقينها. في موقع اسمه كريجزليست منتشر في أمريكا وكندا. الموقع هذا أي شخص يقدر يدخل عليه ويحط عليه إعلانات، ممكن تحط إعلان لشيء تريد تبيعه، ممكن تحط إعلان تطلب فيه خدمة معينة أو تبيع خدمة معينة أو أي طلب يدور في بالك. وعرفوا أعضاء المجموعة أن لوكا على الأغلب استخدم هذا الموقع عشان يحصل ضحيته جون لين، وبحثوا في الإعلانات اللي تم نشرها قبل أيام الجريمة، وبدوا يدورون في الكتابة على العلامات اللي تدل على لوكا، وفي النهاية حصلوا هذا الإعلان. الإعلان هذا تم نشره بتاريخ 24 مايو 2012، يعني بس قبل يوم واحد من الجريمة، وحصلوا في هذا الإعلان كل العلامات اللي تشير إلى أن لوكا هو اللي كاتبنه. مكتوب في الإعلان: أنا أبحث عن شاب جذاب مهتم إنه يصير ممثل في فيلم شخصي أنا قاعد أصنعه، عمرك لازم يكون بين 18 و35 ومظهرك جميل، أنا قاعد أصنع الفيلم لنفسي للمتعة فما راح أدفع لك أي شيء، إذا مهتم أرسل لي مواصفاتك وصورة لوجهك وصورة لجسمك. هذا الإعلان لما حصلوه أعضاء المجموعة عرفوا بدون شك أن اللي كاتبنا لوكا، وأن هذا هو الإعلان اللي استخدمه عشان يجذب جون لين. ومثل ما شفنا في الإعلان كان لوكا كاتب فيه أنه قاعد يصنع فيلم، وهذه مش أول مرة يستخدم فيها المصطلح. إذا تذكرون في الإيميل اللي أرسله لوكا للصحفي أليكس ويست في لندن كان كاتب راح أصنع أفلام، يعني لوكا ما ناوي يكتفي بفيلم واحد، وهني نرجع لصفة ثانية فيه، واللي هي اهتمامه وإعجابه بالقتلة المتسلسلين اللي صار واضح جداً إنه ناوي يصير واحد منهم. وعلى طاري الأفلام، تكلمنا قبل عن محاولات لوكا إنه يصير ممثل، قدم على تجارب أداء ومقابلات بس شكله ما نجح في هالمجال، فالحين قرر يصنع أفلامه الخاصة ويمثل فيها بنفسه. كان عنده حب للأفلام ويحب يقلدها، خلوها شيء في بالكم. ومثل ما قلنا، الأغنية اللي كانت شغالة في خلفية فيديو القتل كان اسمها True Faith، وكان لوكا يستخدمها كثير في خلفيات فيديوهات المونتاج اللي يحط فيها صوره على اليوتيوب. هذه الأغنية نفسها تم استخدامها في بداية فيلم American Psycho، واحد من الأفلام القوية اللي تتكلم عن قاتل متسلسل المجنون، وهالشي مرة ثانية يرجعنا لنفس الهوس اللي عند لوكا بالأفلام والقتلة المتسلسلين. خلوا هالشي في بالكم لأنه بنرجع له بعدين. الكل كانوا خايفين أن لوكا بيقتل مرة ثانية، فكان لازم يحصلونه بأسرع وقت. ومثل ما قلنا، من اليوم الثاني بعد اكتشاف الجريمة الشرطة أصدرت مذكرة اعتقال على لوكا، وكانوا قاعدين يدورون عليه في كل مكان. لكن خلوا في بالكم أن الجريمة تم اكتشافها بتاريخ 29 مايو، أما تاريخ تنفيذ الجريمة الحقيقي فكان ليلة 25 مايو. يعني لوكا كان عنده يوم 26 و27 و28 عشان يهرب، 3 أيام. الشرطة بعدها عرفوا عن المجموعة وعرفوا عن هذيل الغرباء اللي تجمعوا على النت في جروب فيسبوك عشان يحصلون قاتل القطط لوكا ماغنوتا، اللي الحين صار المطلوب الأول عندهم. شرطة مونتريال طلبوا من أعضاء المجموعة يدخلونهم للجروب عشان يعاينون بنفسهم الأشياء والأدلة اللي جمعوها على مدار الفترة الماضية. أعضاء المجموعة طبعا رحبوا بهالشيء وعطوا واحد من المحققين من شرطة مونتريال صلاحية الدخول لمجموعتهم ورحبوا فيه، ولو أن يعني الحركة هذه جات متأخرة شوي، لكن على الأقل حسوا أن هذا مثل التصديق الرسمي على شغلهم وجهدهم اللي بذلوه في ملاحقة هالمجرم طول السنتين الماضيات. أعضاء المجموعة نبهوا الشرطة أن لوكا على الأغلب بيحاول يقتل مرة ثانية، نبهوهم عن شغفه بالقتل المتسلسلين، وإنه قال قبل إنه ناوي يصنع أفلام مش بس فيلم واحد. وحتى فيديوهات القطط اللي نشرها ما صور فيديو واحد بس، صور 3، وعلى الأغلب إنه بيحاول يكرر نفس الشيء مع أفلامه البشرية. الشرطة بعد ما شافوا كل هالأدلة فهموا طبيعة لوكا النرجسية، وفهموا ليش ترك كل الأدلة اللي تشير له. لوكا ما كان حتى يحاول يخفي نفسه، ترك لهم ليسنة وأوراقه جنب الجثة، كان فعلا كأنه قاعد يوقع على جريمته. كان يريد الشهرة هذه، يريد اسمه يكون معروف، يريد الناس تتكلم عنه، يريد يظهر في الأخبار، يريد الاهتمام وكل الأنظار عليه. هذه كانت أصلا المتعة اللي يدور عليها من الأساس. هو يسمي فيديوهاتها أفلام لأنه يريد الناس تشوفها وتعرف من اللي صنعها، وهالشي يخليه حتى أخطر مما كانوا الشرطة يتخيلون. الشرطة بعد ما فحصوا كل تسجيلات كاميرات المراقبة عرفوا أن آخر مرة طلع فيها لوكا من المبنى أو العمارة اللي كان ساكن فيها كان لابس قميص أسود وعليه صورة ميكي ماوس. طبعا إذا لوكا يريد يهرب برا البلد فعلى الأغلب بيروح للمطار، فهذا كان أول مكان دوروا فيه الشرطة بعد ما نشروا التعميم عليه. وفعلا من خلال تسجيلات كاميرات المطار اكتشفوا أن لوكا كان في المطار. الكاميرات صورته وهو لابس نفس القميص الأسود اللي عليه صورة ميكي ماوس. التسجيلات هذه كانت من تاريخ 26 مايو، يعني اليوم الثاني اللي بعد ارتكاب الجريمة مباشرة. وبحسب البيانات أن لوكا ركب طيارة رحلتها متجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس. على طول شرطة مونتريال تواصلوا مع شرطة باريس وأعلموهم بالموضوع. شرطة باريس أول ما وصلهم الخبر على طول تحركت منهم فرقة مكونة من 40 ضابط ومحقق، ومباشرة اتجهوا للمطار. طبعا الخبر وصلهم متأخر بعدة أيام، يعني لوكا خلاص طلع من المطار والحين على الأغلب إنه موجود في مكان ما في باريس. بس عشان يعرفون وين راح لازم يفحصون تسجيلات كاميرات المطار. لما طلعت الشرطة الفرنسية على التسجيلات بسرعة قدروا يحصلون لوكا. كان بعده طبعا لابس نفس القميص اللي عليه صورة ميكي ماوس، وشافوه يتجه لساحة سيارات الأجرة، يعني بياخذ تاكسي عشان يطلع من المطار. الشرطة قدروا يحددون سيارة التاكسي اللي ركبها لوكا بالتحديد، وتواصلوا مع شركة التكاسي وقدروا يوصلون لسائق التاكسي هذا نفسه. ولما سألوه عن لوكا السائق قال لهم انه يتذكره وانه وصل للفندق اسمه نوفوتيل. الشرطة بدون تأخير على طول راحوا لفندق نوفوتيل، واول ما وصلوا سألوا الاستقبال اذا كان شخص اسمه لوكا ماغنوتا مقيم عندهم. فالاستقبال راجعوا السجلات وقالوا لهم ايوه في شخص اسمه لوكا ماغنوتا نزل عندنا. الاستقبال قالوا للشرطة انه كان حاجز ليلة واحدة بس من تاريخ 27 الى تاريخ 28، لكن لوكا ما بات هذيك الليلة في الفندق، طلع من الفندق في نص الليل. الفندق طبعا سمحوا للشرطة يطلعون على تسجيلات كاميرات المراقبة اللي عندهم، وهذه لقطة للحظة وصول لوكا للفندق، وكان بعده لابس نفس القميص اللي عليه صورة ميكي ماوس. وفي ليلة هذا اليوم غادر الفندق وهو لابس قميص أبيض. للأسف الشرطة الحين ما صار عندهم أي خيط ممكن يتبعونه عشان يقودهم للوكا، وما كانوا حتى عارفين إذا بعده في باريس ولا انتقل لمدينة ثانية أو حتى يمكن لدولة ثانية، لأن الحدود مفتوحة بين دول الشنغن الأوروبية، فممكن لوكا يكون راح لأي دولة مجاورة لفرنسا، ممكن يكون راح لبلجيكا، لألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، كلها خيارات متاحة. لكن الشرطة الكندية عطت الشرطة الفرنسية خبر مهم، وهو أن لوكا استخدم بطاقته البنكية عشان يسوي عملية سحب من ماكينة ATM، والماكينة هذه باريس. وهذه صور لوكا من كاميرا المراقبة على الماكينة، كان لابس حتى شعر مستعار أسود، وهالشي كان مهم لأن الشرطة تأكدوا الحين أنه بعده موجود في باريس. وراحوا للمنطقة هذه اللي سحب منها لوكا الفلوس وفتشوا كل فندق موجود في المنطقة وسألوا عنه، لكن للأسف جهودهم هذه ما أدت لنتيجة. الشرطة الفرنسية ما أعلنت عن الخبر هذا، ما أعلن عن أن في مطلوب بجريمة قتل اسمه لوكا ماجنوتا يتجول في شوارع باريس، لكن سرعان ما وصل الخبر للإعلام، لأن القضية هذه أصلا مشهورة في كندا، فبدت القنوات والصحف الفرنسية تذيع الخبر وتتكلم عنه. الشرطة كانوا متخوفين أن انتشار الخبر راح يؤدي لوصول عدد كبير من البلاغات الكاذبة، يعني مش بالضرورة أن الناس قصدهم يكذبون، لكن مثلا واحد يحسب أنه شاف لوكا ماشي في الشارع أو داخل محل أو في المترو مثلا ويروح يبلغ الشرطة، ويطلع هذا اللي شافه ما كان لوكا وإنما يمكن واحد يشبهه شوي. وفعلا هذا اللي صار، الشرطة صارت توصلهم كمية بلاغات كبيرة جدا وبدت تشتت التحقيق. كانوا يحاولون يتأكدون قدر الإمكان من معظم البلاغات اللي توصلهم، لكن متابعتها كلها كان شيء مستحيل. بس فجأة وصلهم بلاغ من شخص يقول ان لوكا هذا جل بيته وبات عنده، ويقول الشخص هذا ان لوكا قال له انه ساكن في فندق نوفاتيل. هذه المعلومة الشرطة ما افصحوها للعامة، ما افصحوا ان لوكا كان موجود في فندق نوفاتيل، فلما ذكر هذا الشخص فندق نوفاتيل اعتقد الشرطة انه صادق وراحوا له على طول. الشخص هذا يقول انه تعرف على لوكا عن طريق موقع تعارف على النت، يعني لوكا دخله من باب الشذوذ الله يعزكم، مثل ما سووا ويا ضحيته الاولى. الرجل هذا يقول ان لوكا بات هذيك الليلة في بيته بس ما صار بينهم شيء، وفي الصباح اليوم اللي بعده لوكا بنفسه طلع وهو مستعجل وشكره على حسن الضيافة وراح. على الأغلب لوكا انتبه على الأخبار وأن اسمه بدأ ينتشر كمطلوب في فرنسا وهرب من بيت الرجل هذا قبل ما يصير شيء. بعدها الرجل هذا بنفسه انتبه على الأخبار واستوعب أن القاتل اللي الكل يدورون عليه كان في بيته وتواصل مباشرة ويا الشرطة. احتمال كبير أن لوكا كان يخطط أن يصنع من هذا الرجل ضحيته الثانية، فيلمه الثاني، لكن على ما يبدو أن انتشار أخباره خلاه يترك البيت بسرعة قبل ما يرتكب الجريمة اللي في باله، يعني الشهرة اللي هو يدورها منعته في النهاية يرتكب جريمته. الرجل هذا بعد عطى الشرطة معلومة مهمة واللي هي رقم التليفون اللي تواصل ويا لوكا من خلاله. الرقم هذا كان رقم فرنسي واللي معناه أن لوكا طلعه بعد ما وصل لباريس، فقدروا الشرطة يتبعون المحل اللي طلع منه لوكا الرقم، وراحوا للمنطقة هذه اللي فيها المحل وبدوا يدورون في الفنادق اللي حول المحل، وحصلوا هذا الفندق اللي اسمه سومان، فندق صغير متواضع بعيد عن الأنظار. وبعد ما كلموا مدير الفندق ورأوا صور لوكا قال فعلا هذا الشخص نزل عندهم وحجز غرفة لمدة 9 ليالي ودفع الحجز كاش. الشرطة على طول جهزوا نفسهم لاقتحام الغرفة، وكان في بالهم احتمال كبير ان لوكا فيها، لكن بعد ما اقتحموها حصلوها فاضية. حصلوا قميص ميكي ماوس اللي كان لابسينه لوكا، وحصلوا بعد بطاقة لجامعة تورنتو كانت باسم لوكا. لكن الاكتشاف الأسوأ كان ان الحجز في هذا الفندق ما كان باسم لوكا، كان باسم كيرك تارميل، واللي معناه ان لوكا انتقل للمرحلة الثانية من خطة الهروب واللي هي التحرك بهوية مزيفة. وخلوا اسم كيرك تارميل هذا في بالكم لأنه مهم وبنرجع له بعدين، كيرك تارميل. هني الشرطة الفرنسية حسوا للأسف أن الأمور بتبدأ تصير أصعب وأصعب في ملاحقة لوكا، حسوا أن الخيوط بدأت تتفرع وصار صعب يتبعونها، لكن اللي ما كانوا يعرفون أن الأمور بتتسارع بسرعة أكبر مما يتوقعون. هذا المحل مقهى انترنت، بس وين موجود؟ مش في فرنسا، لا، موجود في ألمانيا. الرجل هذا هو مالك المقهى واسمه قدير أنالايسلي. قدير كان من محبين متابعة أخبار الجرائم وسمع عن الجريمة الغريبة اللي صارت في كندا والقاتل اللي صور نفسه وهو يقتل ضحيته ونشر الفيديو على النت، وعرف اسمه لوكا ماجنوتا وشاف صورة ويعرف إنه ملاحق. هذه اللقطات مأخوذة من كاميرات المراقبة من مقهى النت. قدير اللي قاعد هني فجأة من العدم حصل لوكا واقف قدامه. لوكا دخل المقهى وطلب من قدير انه يعطيه كمبيوتر من الكمبيوترات عشان يقعد على النت. قدير كان مصدوم لانه على طول تعرف عليه بس ما ابدا الصدمة هذه بشكل واضح، ولوكا كان يعني يتصرف ويتكلم بشكل طبيعي. فقدير ودى له واحد من الكمبيوترات في المقهى وخلاه يقعد عليه وهو بعده ما مستوعب اللي صاير. طبعا هم حاليا في ألمانيا وأخبار لوكا ما وصلت لألمانيا، فيمكن لوكا ما كان متوقع ان في حد بيتعرف عليه عشوائيا كذا. بس سبحان الله الشهرة اللي كان يتمناها ويطمح لها هي اللي خلته معروف في هاللحظات اللي اكيد كان يتمنى ان ما حد يعرفه فيها. قدير مع انه كان شبه متأكد ان هذا لوكا بس بعده ما كان قاطع الشك باليقين. فيقول انه بعد ما قعد لوكا على الكمبيوتر قعد وراه يسوي نفسه قاعد يلم الزبالة، وفي نفس الوقت قاعد يختلس النظر على الشاشة. لوكا الأهبل كان حرفيا فاتح قائمة المطلوبين في موقع الشرطة الدولية الانتربول وكان قاعد يطالع في صورته. فهني قدير تأكد في هذه اللحظة بدون شك ان هذا هو فعلا لوكا، وبسرعة نزل بعدها واتصل بالشرطة وبلغهم بالموضوع. الشرطة ما طولوا وجات فرقة كاملة ودخلت للمقهى، يمكن أكثر من 10 ضباط، وعلى طول بعدها اعتقلوا لوكا وطلعوا من المقهى وهو ياهم مقيد بالأصفاد. بعد اعتقاله على طول السلطات الألمانية قررت تسلمه لكندا، واضطروا ينقلونه بطيارة تابعة للجيش الكندي. ليش؟ لأنه ما في طيران مدني قبل أنه ينقله، يعني مجرم مثل هذا ما في شركة تريد اسمها يرتبط فيه، كل خطوط الطيران رفضت تنقله على رحلاتها حتى وهو تحت الحراسة المشددة. فنقلوه بطيارة تابعة للجيش الكندي، وبعد ما هبطت الطيارة في المطار قوات الشرطة كانت طبعا في استقباله. المجرم الهارب رجع مرة ثانية لبلده عشان يتحاكم. الاستقبال كان كبير، حرفيا نقلوه بموكب شرطة كامل، وكانت القضية مثل السيرك الإعلامي، الصحفيين والكاميرات كانوا في كل مكان. ويمكن هذا الموكب والاستقبال كان هو الشيء اللي يريده لوكا، وفي النهاية حصل مبتغاه، صار الشخص اللي عليه كل الاهتمام وأنظار الناس كلها عليه. حرفيا قاعدين ينقلونه في موكب كأنه أهم شخص في العالم، وكل صحيفة وكل قناة في البلد تريد تسوي عنه قصة. صح هذه على الأغلب بتكون نهاية حياته، لكنه حصل الشهرة اللي يريدها. في النهاية وصل لوكا لمركز الشرطة، وهناك حطوه في غرفة خاصة عشان يحققون وياه. بس قبل ما ندخل في التحقيق وشو صار في الجلسة هذه، خلونا نرجع لأم لوكا لأن عندها كلام مثير للاهتمام. قلت لكم قبل أن أم لوكا كانت تعرف عن فيديوهات القطاوة، وأم لوكا لهاليوم بعدها واقفة ومنحازة لطرف ابنها. طبعا بتقولوا طبيعي يعني الأم تكون في صف ابنها، لكن مع كل الدلائل هذه والفيديو البشع اللي منتشر على النت المفروض على الأقل تستوعب أنه مجرم. لكن الأم شو تقول؟ تقول أن ابنها هو المجرم، تقول أن في شخص تلاعب فيه عشان يسوي هالجرائم. وأم لوكا تقول بعد أن هذيل الناس اللي ظلوا يلاحقون ابنها ويسوون نفسهم محققين على النت هم أشخاص مجانين ولازم يحسون بالعار من نفسهم، يعني تقصد أعضاء مجموعة الفيسبوك. خلونا نسمع كلامها. The animal activists, in my opinion, they're a disgrace. You're not the police. And you're also acting like stalkers. They zoom in on pictures to make sure that this is the location he's saying he was in at a certain time. Oh, we've tracked him here. We've put this picture and matched it up with this headlight, this street lamp from this certain location. They're crazy. They're so inquisitive and yet so naive. Like if you really want to be a wannabe investigator, find the whole story because guys, you're after the wrong person here. There's someone else responsible here. أم لوكا مقتنعة أن في شخص غير ابنها هو الرأس المدبر لهالجرائم. ما انكرت أن ابنها هو اللي نفذ الجرائم، لكنها قاعدة تقول أن في شخص كان يتحكم في ابنها ويتلاعب فيه بالخفاء من وراء الكواليس، وهذا الشخص اسمه ماني. يعني كانت تقصد شخص بعينه. فمنو ماني هذا؟ أم لوكا في المقابلات اللي سووها وياها قاعدة تحكي قصة مختلفة عن ابنها. تقول أن ابنها كان من صغره ولد طيب ولطيف، لكنه تعرض للتنمر كثير. هالشي خلاه ينعزل ويقعد مع نفسه يشوف الأفلام طول الوقت. كان يحب الأفلام ويعتبرها مكان آمن يلجأ له عشان يهرب من الحياة، ومن حبه للأفلام صارت عنده رغبة انه يصير ممثل. فبعدها لما صار عمره في العشرينات انتقل لمدينة تورونتو وطلع من بيت أمه. في مدينة تورونتو حاول انه يصير ممثل أو موديل أو عارض أزياء، وشفنا بعض المقابلات وتجارب الأداء اللي كان يسويها ويا الشركات عشان يحصل أدوار للتمثيل أو شغل كمودل، لكنه فشل في هالمجال. وبحسب كلام أمه أنه بعدها دخل في مجال الدعارة والشذوذ، الله يعزكم، يعني صار يبيع نفسه مقابل الفلوس، واكتشف ان هالمجال مريح وفتح له حياة مادية مريحة. بحسب كلام الام ان لوكا كان يصارحها بهالامور ويقولها اللي يصير وياه عادي يعني، بس كان يقولها ان بعض زباينه ناس قاسين ومتوحشين ويسوون وياه اشياء بشعة، وان هالشي بدأ يأثر عليه نفسيا. لوكا صارح امه ان واحد من زباينه صار يشكل خطر عليه. الزبون هذا اسمه ماني لوبيز. بحسب كلام لوكا ان ماني ظل يتصل عليه طول الوقت ويطلب منه يكون وياه، ومع الوقت صار يلاحقه في كل مكان. لما لوكا يحاول يبتعد عنه او ما يرد على اتصالاته، فجأة ماني يطلع له من تحت الارض، وحتى لما يحاول يغير رقم تلفونه او مكان سكنه، ماني كان دائما يحصل طريقة عشان يتبعه ويحصله. ودائما ماني كان يقول له ان عنده علاقات ويا ناس اقوياء ومتنفذين، وان مهما حاول يهرب منه راح يقدر يحصله في النهاية، وان راح يسوي اللي يأمره فيه برضاه او غصبا عنه. بحسب كلام لوكا لامه ان ماني كان يسوي وياه اشياء جدا سيئة توصل للتعذيب والتنكيل والاهانة، ولوكا صار متأذي نفسيا وجسديا بشكل كبير بسبب ماني. بعدها تقول الام ان انتشر بين اقارب العائلة فيديو لشخص يقتل قطاوة، وكانوا اقاربهم يقولون ان الشخص هذا اللي في الفيديو هو لوكا. واذا تذكرون، اذا رجعنا لبداية الاحداث، في شخص مجهول عطى اسم لوكا لأعضاء مجموعة الفيسبوك. أنا تحليلي إن الشخص المجهول هذا كان واحد من أقارب لوكا وقرر يعطيهم اسمه عشان يدلهم عليه. يمكن بعد في احتمال إن لوكا بنفسه هو اللي دلهم على اسمه، لأنه نرجسي ويريد ينشهر بأي وسيلة، يريد الناس يعرفون اسمه وشخصيته. فيمكن لما شافهم قاعدين يحققون وما قاعدين يوصلوا له، قرر هو بنفسه يعطيهم اسمه. فهذا بعد أحس إن احتمال وارد. المهم، أم لوكا تقول إنها بعد ما شافت فيديوهات القطاوة على طول اتصلت بابنها وسألتها عن الفيديوهات هذه. لوكا ما أنكر إنه هو اللي ظاهر في الفيديوهات، لكنه قال إن ماني هو اللي أجبره يسوي هالشيء ويصور هالفيديوهات. قالها إن ماني يبيع فيديوهات تعذيب وقتل الحيوانات في الإنترنت المظلم، وكان يطلع أرباح كبيرة، فهو اللي كان يجبره يسوي هالشيء. لوكا قال لأمه إنها تروح وتشوف لقطة معينة في واحد من الفيديوهات اللي هو فيديو الثعبان، وفي هذه اللقطة كانت ظاهرة يدين شخص ثاني غيره. قال لوكا لأمه إن هذه يدين ماني، وإنه هو اللي أجبره يسوي كل هذا. الأم على طول ردت عليه وقالت له لازم تروح وتبلغ الشرطة، لكن لوكا على طول رفض وقال لأمه إنها إذا راحت للشرطة أو خبرتهم على طول راح يقطع كل علاقاته وياها. قالها أنت ما تفهمين شقد ماني هذا إنسان خطير ومتنفذ، يقدر يسوي أشياء أخطر بكثير من اللي تتخيلينه. إذا رحتي للشرطة فهذه راح تكون نهايتنا كلنا. هذه كانت الرواية اللي روتها أم لوكا واللي لا زالت متشبثة فيها لليوم. ابنها بريء وكل اللي صار بسبب هذا الشخص الغامض اللي اسمه ماني. العجيب في الموضوع ان أم لوكا ما كانت الشخص الوحيد اللي يشهد بوجود ماني. هذا الشخص اللي قدامكم محامي اسمه روميو سالتا، يقول ان في سنة 2011 تلقى اتصال من شخص، سنة 2011 يعني بعد فيديوهات القطط لكن قبل جريمة القتل. المحامي هذا موجود في نيويورك، فالمحامي يقول انه تلقى اتصال من شخص، والشخص هذا كان مصر انه يلاقيه فورا، وقال له ان المسألة مسألة حياة او موت. الشخص هذا كان طبعا لوكا ماغنوتا، يعني لوكا كان في امريكا في ذاك الوقت في نيويورك. لوكا راح لمكتب هذا المحامي ودخل عليه. يقول المحامي اول ما شفته حسيت يعني ملامح شخص مرهق وهزيل وتعبان. فالمحامي سأله خير ليش أصريت تلاقيني بسرعة؟ فقال لوكا أنا متهم بقتل قطط. فقال المحامي وانت اللي قتلت هالقطط فعلا يعني؟ فقال لوكا أيوة، بس أنا كنت مجبر أسوي هالشي، كان في شخص أجبرني على هالشي، شخص اسمه ماني. المحامي على طول قال له طيب معناها لازم تروح للشرطة، لكن لوكا بسرعة جاوبه وقال له لا ما أقدر أروح للشرطة، ماني في كل مكان، لازم تفهم ان ماني جدا متنفذ وقوي ويقدر يوصل لي وين ما كنت. ماني دائما يعذبني ويجبرني اسوي هالاشياء اللي انا ما اريد اسويها. لوكا كان يتكلم بنبرة منكسرة بحسب كلام المحامي. من بعد هذا اللقاء المحامي ما كان عنده حل واضح للوكا، بس قال انه راح يبحث في الموضوع ويحاول يفكر له بحل. بعدها في نفس هذاك اليوم لوكا ارسل للمحامي ايميل، الايميل هذا كانت في قائمة بالاعتداءات اللي ارتكبها ماني بحقه، من ضمنها انه عذبه بالخنق بايده وبسلك كهربائي. طعنه بأقلام رصاص وأقلام حبر، أجبره يأكل أعضاء حيوانات نية، وأحياناً حتى يجيب لدود ويجبره يأكله، وفي بعض الأحيان يجبره يسوي بعض الأشياء المقرفة وهي الحيوانات، أشياء حتى صعب نذكرها، كلها أنواع غريبة من التعذيب والاعتداء. بعدها بأسبوع المحامي وصل إيميل ثاني من لوكا يقول فيه إن ماني بعده يترصد لكل تحركاته وإنه دائما يتصل عليه. بعدها لوكا أرسل للمحامي صور لنفسه وعلى وجهه آثار ضربات وجروح، وكان كاتب إن ماني تسبب له بهالإصابات. بعدها بفترة المحامي وصل اتصال من شرطة ميامي، والمكالمة هذه كانت تخص لوكا. الشرطة قالوا إن لوكا في المستشفى واتصلوا بالمحامي بطلب منه. بحسب تقرير الشرطة وشهادة لوكا إنه تم تخديره واختطافه من نيويورك من قبل ماني وأصحابه وأخذوه لميامي، وفي ميامي سووا فيه أشياء ما تنقال، وبعدها رموه على الشاطئ. وبعدها حصلوا الشرطة وهو بهالحالة، كانت على وجهه وجسمه آثار عنف، وكان يقول إنه فاقد جزء من ذاكرته، فالشرطة خذوه للمستشفى عشان يتعالج. وبحسب تقرير الشرطة إن لوكا كان متوتر ومذعور وخايف إن ماني راح يرجع، لكن الشرطة ما قدروا يحصلوا أي أثر لهذا الشخص اللي اسمه ماني. فهذه كانت السالفة اللي صارت بين لوكا والمحامي هذا. بعدها انقطع الاتصال ما بينهم، وبعدها بسنة صارت الجريمة اللي كلنا نعرفها، وانتشر الفيديو البشع للجريمة على النت. المحامي يقول إنه لما عرف بالقضية وعرف إن المتهم الرئيسي هو لوكا، ما كان مصدق إن الشاب الهزيل التعبان الخجول اللي كان دائما يشكيله هو نفس الشخص اللي ارتكب هالجريمة البشعة ونشر فيديو على النت وسوى كل هالأشياء. فيا ترى شو السر هني، ومنو ماني هذا، وشو حقيقته؟ خلونا نرجع لغرفة التحقيق. بعد ما دخلوا لوكا للغرفة خلوه قاعد فترة بروحه، وبعدين جاء المحقق. المحقق كان يحاول يكلمه بس لوكا رفض يتفاعل وياه في البداية، رفض حتى يتكلم وظل يطالع لتحت. في النهاية المحقق قال له أنا ما جاي هني عشان أكلمك عن القضية، ولا جاي أسألك هل أنت ارتكبت الجريمة هذه ولا لا، إحنا عارفين كل تفاصيل القضية وعارفين أنت إيش سويت والأدلة كلها عندنا، ما نحتاج اعتراف منك، أنا هني عشان أسألك عن السبب، ليش ارتكبت هالجريمة؟ وصدقني ترى مش من مصلحتك أنك ما تتكلم وياي، أنا أقدر أساعدك. لكن لوكا ظل مصر على موقفه وما تكلم، ولما نطق قال أنا ما أريد أقول شيء، أريد أظل ساكت وبس، وظل كذا قاعد ومنطوي على نفسه. المحقق ظل يحاول ينصحه ويعطي كلام، يقول له احنا نفهم ان احيانا الحياة ما تمشي مثل ما الشخص يتمناها، واحيانا الشخص ممكن يمشي في طريق مظلم ما كان يتوقع انه يمشي فيه، لكن الماضي صار خلاص ما حد يقدر يغيره، الحين احنا نريد نعرف الاسباب عشان نقيم الوضع، نريد نفهم شو اللي دفعك تسلك هالطريق، وممكن لو شرحت لنا نساعدك، ممكن الحكم يتخفف، ممكن نفهم الموضوع اكثر. لوكا ظل ساكت للحظات، وبعدها قال لنا بردان وطلب من المحقق جاكيت، فالمحقق جاب له جاكيت، وبعدها لوكا طلب سيجارة فالمحقق راح وجاب له سيجارة، وبعدها ظل يسأله أسئلة ورواه صورة الضحية جون لين عشان يحسسه بالذنب، وقال له أن عائلة جون لين تحتاج تفسير، وظل يضغط عليه عشان يتكلم. لوكا ظل كلامه قليل، وفي النهاية قال أنا تعبان ما أقدر أتكلم. فالمحقق قال له تمام أنا بخليك تفكر بروحك في اللي قلت لك إياه، ونادني لما تكون جاهز تتكلم، الكاميرات قاعدة تراقبك. وطلع المحقق من الغرفة، وقعد لوكا يتقلب ويا نفسه ويمشي في الغرفة رايح جاي وهو يفكر في خطوته الجاية، والخطوة هذه كانت فعلا موجودة في راسه، كان عارف شو راح يقول بس كان يفكر بأفضل طريقة عشان يصيغ اللي في باله. طبعا لوكا اكيد ما عنده القدرة يوفر محامي، لكن السلطات لازم تعطيه محامي وفريق دفاع في كل الأحوال، فشو قال لوكا لفريق الدفاع؟ طبعا خلوا في بالكم المحققين وفريق الدفاع والكل عارفين ان لوكا مرتكب الجريمة، ما كان في حد عنده شك بهالشيء، فمهمة فريق الدفاع ما كانت تبرئة لوكا، وانما كانت مهمتهم ايجاد الاسباب من خلالها ممكن يحاولون يخففون الحكم اللي راح ينحكم فيه. هذا الرجل اسمه الدكتور جول واتس، وهو اخصائي نفسي عينته السلطات عشان يكون في فريق الدفاع عن لوكا. فقعد الدكتور جول ويا لوكا وبدأ يسأله عن الأسباب اللي دفعتها لارتكاب الجريمة. لوكا مثل ما قلنا كان عارف شو بيقول، وجوابه كان إنه ما كان هو الرأس المدبر للجريمة، وإنما الرأس المدبر كان الرجل اللي اسمه ماني. لوكا حكى قصة ماني للطبيب النفسي وقال له إن هذا الشخص دخل حياته ودمرها، وهو اللي أجبره يسلك الطريق المظلم هذا، وكل اللي سواه كان بتوجيه وإجبار منه. لوكا قال إن ماني كان يراقب الجريمة من بدايتها وكان يحرك كل الخيوط من وراء الكواليس، وإنه كان موجود خارج الشقة ويراقب الأمور وهو قاعد في سيارته، وكان كل شوي يتصل عليه ويعطيه تعليمات ويخبره كيف يصور وشو يسوي بالضبط وهو ينفذ الجريمة. وبعدين لوكا سلم فيديو الجريمة لماني اللي ينتظر برا، وماني هو اللي نشره على النت. الطبيب النفسي استغرب من القصة هذه، واستغرب أكثر لما عرف إن في ناس يأكدون رواية لوكا. يعني أمه كانت مقتنعة تماما بالقصة وتقول إن لوكا كان يخبرها عن هذا الشخص من فترة طويلة قبل ما يرتكب الجريمة. طبعا الدفاع ما راح ياخذ بكلام الأم كحقيقة مسلمة، في النهاية هذه أمه أكيد بتدافع عنه. لكن الأغرب كان لما حصلوا شهادة من ناس ثانين، حصلوا شهادة المحامي روميو سالتا اللي كان في نيويورك واللي تواصلوا يا لوكا قبل أكثر من سنة من ارتكاب الجريمة، وخبره عن ماني وخبره أن هذا الشخص يأذيه ويلاحقه في كل مكان ويجبره يسوي أشياء هو ما يريد يسويها. وبعدين صارت حادثة الاختطاف لما ماني وأصحابه خدروا لوكا وخطفوه من نيويورك وخذوه لميامي، وهناك سووا فيه اللي ما ينقال، وبعدها رموه على الشاطئ، وبعدها حصلوا الشرطة وودوه للمستشفى. وفي تقرير شرطة بهذه الحادثة وفي تقرير من المستشفى بعد، وفي تقرير الشرطة مكتوب إن لوكا كان يبين عليه الأذى النفسي والجسدي. فلما الدفاع شافوا كل هذه التقارير والشهود والأدلة على وجود هذا الشخص اللي اسمه ماني قبل فترة طويلة من ارتكاب الجريمة، بدوا يصدقون إنه شخص حقيقي. فبتاريخ 19 يونيو سنة 2012 تم عقد أول جلسة للمحكمة عشان يسمعون رد لوكا والدفاع على التهم، يعني هل راح يعترف بالذنب ولا راح يقول أنا غير مذنب. وكان رد لوكا إنه غير مذنب، ومن هني انطلقت المحاكمة. طبعا المحاكمة راح تاخذ فترة طويلة وراح تكون في عدة جلسات، وكون هذه القضية قضية مشهورة وقضية رأي عام، فكل التفاصيل كانت على طول يتم نشرها في معظم وسائل الإعلام والصحف، وانتشرت الأخبار أن لوكا يدعي أنه غير مذنب. ما كان ينكر أنه هو اللي ارتكب الجريمة، بس الدعاء كان أنه ما هو اللي دبر الجريمة، وأنه كان تحت الضغط النفسي والتهديد من قبل الشخص هذا اللي اسمه ماني لوبيز. فاسم ماني صار اسم معروف ويتم نشره في الأخبار والقصص اللي تنتشر في الصحف. هني نرجع لأصحابنا الأوليين جون جرين وديانا وأعضاء مجموعة الفيسبوك. هذيل الناس كانوا دارسين لوكا دراسة وعلى طول قدروا يكشفون شخصية ماني. مثل ما قلنا قبل، أعضاء المجموعة كانت عندهم قائمة بكل الشخصيات اللي كان ينتحلها لوكا على النت، وكل شخصية كان يستخدمها في مكان أو في سياق. عندنا مثلا فلاديمير رمونوف، أرتيمس يونغ، جازمن، جيمي، كيرك تراميل، بيفرلي كنت، وحتى باتمان وغيرها. هذه الشخصيات كانت أحياناً أسماء لها معنى، ما كانت مجرد أسماء عشوائية. آخر شخصية استخدمها لوكا كانت هذه الشخصية اللي اسمها كيرك تراميل. استخدم هذا الاسم كاسم مزيف لما كان يهرب في باريس. فأعضاء المجموعة بحثوا عن هذا الاسم كيرك تراميل، واكتشفوا أن في شخصية في فيلم تحمل نفس الاسم الأخير اللي هو تراميل. الشخصية في الفيلم هذا كان اسمها كاثرين تراميل. ما راح أقول اسم الفيلم لأن فيلم فيه مشاهد سيئة جدا، بس نحتاج نتكلم عنه عشان نفهم الجريمة هذه. أعضاء المجموعة لما شافوا واحدة من المشاهد في الفيلم فجأة كل شيء صار واضح قدامهم. المشهد هذا كان مشهد خليعة الله يعزكم، تظهر فيه هذه الشخصية اللي اسمها تراميل في الفيلم مع عشيقها في السرير. عشيقها نايم مربوط بالسرير نفس ما ظهر الضحية جون لين في فيديو لوكا. العشيق في الفيلم ما كان يعرف ان حبيبته هذه قاتلة، وفجأة وهو بعده مربوط على السرير تجيب الشخصية هذه اللي اسمها تراميل كسارة ثلج وتطعنه طعنات متالية في الصدر والبطن. مشهد مطابق تماما للمشهد اللي كان في فيديو لوكا وهو يقتل ضحيته. وهني نفهم من وين جاب لوكا فكرة الفيديو هذا. لما قال انا راح اصنع افلام ما كان يقولها عبث، هذه كانت نيته من البداية، وسوى كل شيء يقدر عليه عشان يخلي الفيديو ماله مطابق للمشهد في الفيلم. ومع أن لوكا استخدم سكروب أو مفك براغي في الطعن، لكنه كان صابغنه بدهان فضي عشان يبين كأنه أداة كسر الثلج هذه، كل هذا عشان يتوافق مع الفيلم. وفي بعد عبارة لو تذكرونها قالها لوكا في الإيميل اللي أرسله للصحفي أليكس ويست، قال له القتل مش مثل التدخين، التدخين تقدر تقلع عنه أما القتل فلا. هذه العبارة نفسها مأخوذة من الفيلم، الشخصية القاتلة تراميل قالتها بلسانها. Killing isn't like smoking. You can fit. وعلى طاري التدخين، تذكرون لما لوكا طلب سيجارة في غرفة التحقيق؟ هذه الشخصية اللي في الفيلم تراميل لما مسكوها الشرطة وحطوها تحت التحقيق، نفس الشيء، طلبت سيجارة وقعدت تدخن وهي في غرفة التحقيق. يعني الأهبل هذا كان بعده يحاول يقلد الفيلم حتى بعد ما انمسك. هني نفهم لأي درجة هالإنسان مريض نفسي وسايكوباثي من الدرجة الأولى. الموضوع ما خلص هني. واحدة من شخصيات الفيلم واللي كان حبيب شخصية تراميل السابق، شو كان اسمه يا ترى؟ شو تتوقعون؟ كان اسمه ماني. Whoa, whoa, whoa. Manny Vasquez? Manny Vasquez. What Manny Vasquez used to call you? Formerly engaged to Manuel Vasquez. يعني ماني كان مجرد اسم استوحى لوكا من نفس الفيلم اللي بنى عليه جريمته. والعجيب انه خطط للموضوع هذا من قبل الجريمة بفترة طويلة، من قبل سنة كاملة، أكثر من سنة، وبدأ يترك دلائل على وجود الشخص هذا اللي اسمه ماني. خبر أمه وخبر المحامي وسوى تمثيلية اختطاف وراح للمستشفى وخلى الشرطة يكتبون تقرير، وأكيد أنه أذى نفسه عشان تظهر عليه علامات الأذى الجسدي، وقاعد يمثل بعد أنه متأذي نفسيا بسبب ملاحقته من قبل هذا الشخص اللي اسمه ماني. وهني نرجع لشخصية لوكا النرجسية. كان يعتقد انه اذكى من الكل، وحسب ان خدعته هذه اذا بناها وبدا صناعتها من فتره طويله قبل الجريمه، قبل سنه، انها راح تمشي على الناس. فكل هذا كان مجرد هراء، كانت محاوله منه عشان ينجو بعد ما ينمسك. يعني كان متخيل نفسه كذا العبقري الشرير اللي قاعد يخطط وبيخدع الكل، بس الخدعه طبعا ما نجحت، وخلال محاكمته اللي استمرت لفترة طويلة ما قدروا يحصلون أي شيء يدل على وجود هذا الشخص اللي اسمه ماني. بالعكس، كل الدلائل كانت تشير إلى أنه مجرد شخص وهمي. في النهاية الكل عرفوا أن لوكا مجرد مريض نفسي سايكوباثي كان يريد يصير ممثل مشهور، ولما ما قدر قرر يصنع فيلم الخاص بنفسه ويشهر نفسه غصبا عن الكل. يمكن ما كان نوع الشهرة اللي يتمناها من البداية، ويمكن كان قاعد يحس بنفسه يعد الخطة الجهنمية العبقرية اللي ما سواها أحد قبله، بس في النهاية حقق هدفه اللي هو أنه صار مشهور. يمكن ما كان نوع الشهرة اللي يتمناها من البداية، بس في النهاية وصل اللي يريده. محاكمة لوكا استمرت لمدة 2.5 سنين تقريبا، وفي نهايتها صدر الحكم النهائي بحقه في شهر ديسمبر سنة 2014، والحكم كان طبعا السجن المؤبد مدى الحياة. في نهاية القصة في بعض النقاط اللي يمكن نحتاج نأكد عليها. أعضاء مجموعة الفيسبوك رغم بحثهم وذكائهم في ربط كثير من المعلومات، على الأغلب ما كانوا بيوصلون لاسم لوكا مغنوتا من الأساس لو ما كان في شخص مجهول أرسله لهم. قلنا أن الشخص المجهول هذا ممكن يكون واحد من أقارب لوكا اللي شافوا الفيديو، وممكن بعد يكون لوكا ذات نفسه، لأن شخصيته النرجسية ممكن تدفع له الشيء عشان يعرفون اسمه، خصوصا أنه هو من البداية كان متابع لتحقيقاتهم عنه وكان داخل في جروب الفيسبوك وياهم. وحتى الصحفي أليكس ويست اللي في لندن لما وصلت رسالة من شخص مجهول أن لوكا موجود في فندق، احتمال كبير الشخص هذا كان لوكا ذات نفسه، ابدا ما استبعد هالشيء. وبعد بصراحه انا شخصيا ما الوم الجهات المسؤوله والشرطه بشكل كبير لانهم ما تحركوا في الموضوع من البدايه. صح انهم لو تحركوا يمكن الجريمه هذه كانت ما تصير، بس ما كانت في ادله كافيه عشان يتحركون بصراحه. كلها كانت شكوك وتحليلات، وطول الوقت اصلا كان صعب تحديد موقع لوكا. وحتى لو تحركوا ومسكوه بطريقه ما، على الاغلب ما كان بينحكم عليه الا بحكم تافه وقتها، ويمكن حتى كان يقدر ينكر كل التهم ويطلع منها براءه. انا اقدر الشغل اللي يسووه الناس هذيل واحترم تفانيهم طول السنتين وهم يدورون عليه، لكن في النهايه ما اعتقد ان كان لهم دور مباشر في القبض على لوكا، بس كان لهم دور كبير في كشف شخصيته وطبايعه وتحليل كذباته. واعتقد ان البحث والتحقيق اللي سووه كان مفيد في محاكمة لوكا. وفي سؤال ثاني بعد يمكن يدور في أذهان بعضكم، منو كان صاحب اليدين اللي ظهرا في فيديو الثعبان الضخم؟ اليدين اللي قال لوكا انهم يدين ماني. بحسب تحقيقات بعض الصحفيين، فاليدين هذه على الأغلب لمالك الثعبان. بحسب كلام الصحفي اللي حقق في الموضوع، ان المالك في الواقع كان امرأة، والمرأة هذه طبعا رفضت ان شخصيتها تنكشف، وتقول ان ما كان عندها علم ان ثعبانها راح يتم استخدامه لأكل قطة وتصوير فيديو. ما ادري مدى صدق كلامها بصراحة، بس هذه المعلومة اللي عندي. وعلى الأغلب ان لوكا دفع لها مبلغ مقابل انها تجيب الثعبان. المعلومة الأخيرة والغريبة اللي اريد اقولكم اياها، ان لوكا تم نقله خلال السنين الماضية لسجن أخف. يعني في البداية حطوه في سجن من النوع المشدد الحراسة اللي يسمونه Maximum Security Prison، يعني هذا أقوى نوع من أنواع السجون، لكن بعدها نقلوه لسجن متوسط الحراسة. وعلى ما يبدو أن في هذا النوع من السجون يسمحون للمساجين يدخلون على النت بشكل محدود. فالأهبل هذا أعتقد أني حصلت له بعض الحسابات، يعني بعده ينشر للحين وهو في السجن، وشبه متأكد يعني أن هذه حساباته لأن طريقة كتابته وأسلوبه صار معروف حتى بالنسبة لي. يعني هذه القناة على اليوتيوب مثلا واضح أنه هو اللي يديرها، منزل فيديوهات فيها من شهرين بس وهو يعني بعده في السجن، والفيديوهات اللي ينشرها بعدها نفس الفيديوهات، حركات المونتاج وحاط صوره ويمدح نفسه، أو مثلا يسوي فيديوهات أخبار عن نفسه، لوكا ماغنوتا في علاقة مع الممثلة أو المغنية الفلانية، لوكا ماغنوتا المفروض يسوون عنه فيلم والمفروض يمثل دوره جاستن بيبر وغيرها. شيء مثير للشوقة والله. ولو تدخل التعليقات على هاي الفيديوهات بتحصل حسابات تكتب له تعليقات مدح ودعم، لو بعد حاطين صورته كصورة بروفايل، طبعا واضح يعني ان هذه حساباته بعد. واصلا لو دخلت على هالحسابات بتحصل داخلها بعد فيديوهات تخصه، وقاعد ينشر كمية فيديوهات فظيعة طول السنين الماضية وهو في السجن، فللحين بعد يسوي نفس هالحركات. ليش؟ ما تدري يعني شو هالشهرة اللي تلاحقها انت، شلها بالهذا. واعتقد بعد ان عنده حسابات في مواقع السوشيال ميديا، في الانستغرام والفيسبوك وتويتر، وعنده حسابات في بعض المواقع الثانية مثل ريدت، وللحين قاعد يكتب تعليقات لما يجي طاريه او ينطرح موضوع عنه. يعني في ريدت مثلا في ناس موثقين بعض المواضيع وبعض التعليقات اللي هو كاتبينها وهو في السجن، وكل اللي يكتبه دائما يدعم فيه نفسه، تشجيع الذات بس من المنظور الثالث، دائما يقول لوكا إنسان رهيب، لوكا إنسان صادق، لوكا إنسان جميل. يعني يكتب هاي التعليقات على أساس أن ناس ثانين هم اللي يكتبوا لياها. فيعني هذا قاتل مجنون من أغرب المجرمين اللي مروا علي، وهذه كانت واحدة من أعجب القضايا بصراحة. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا، أتمنى تكونوا استمتعتوا. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد قصص عجيبة وغريبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.